سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. عنقت أحلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة، النظم الصغير من مختصر التحرير. وانتهى بنا المطاف في الكلام عن دلالات الألفاظ، وقلنا الأصوليون يبحثون في دلالات الألفاظ باعتبار الأدلة النقلية. ودلالات الألفاظ أيها الأحبة التي يهتم بها الأصوليون هي مباحث الأمر والنهي، مباحث العام والخاص، مباحث المطلق والمقيد. كذلك يهتمون بدرجة وضوح هذه الدلالات، هل هي نصوص ولا ظواهر ولا مجملة. يهتمون كذلك بتقسيمها إلى منطوق ومفهوم، هي تقسيمات متنوعة كلها تؤدي إلى الوصول إلى الحكم الشرعي. في الدرس الماضي بدأنا بأول دلالة من هذه الدلالات، أو أول مبحث من مباحث دلالات الألفاظ، وهو مبحث الأمر. فقلنا ما تعريف الأمر على الصحيح من كلام أهل العلم؟ أحسنت، هو اللفظ الدال على طلب فعل غير كف. واليوم بإذن الله عندما نأخذ النهي نعرف لماذا قلنا في الأمر فعل غير كف، لماذا هذه كلمة غير كف إيش معناها؟ لكن عندما نأخذ النهي تتضح أكثر. إذن الأمر كما قلنا هو اللفظ أو القول كما تشاء الدال على طلب الفعل، فالأمر هو ذات القول. وما ذكره بعضهم أن الأمر هو استدعاء الفعل أو طلب الفعل بالقول، هذا يسير على طريقة أصحاب الكلام النفساني وليس على طريقة من يثبت الكلام بالصوت والحرف. ثم بعد ذلك، بعد أن عرفنا تعريف الأمر، أخذنا صيغه. قلنا ما صيغ الأمر؟ يعني قلنا الأمر هو اللفظ صحيح بشكل تعريف. وإيش هي هذه الألفاظ؟ افعل ولتفعل واسم فعل الأمر والمصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، والخامس هو قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم مبني للمعلوم أو أمرنا بكذا. وهذا الخامس قلنا الصحيح أنه ليس صيغة أمر، وإنما هو إخبار عن وقوعه منه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن أخذنا صيغه قلنا هذه الصيغ، هذه الألفاظ التي هي أوامر، ما دلالاتها؟ فأخذنا تفسيرا أو توضيحا عاما ما مفهوم الدلالة وتقسيم الدال والمدلول وقضية دلالة الوضع والعقل والطبع، وبينا أن دلالة الوضع عند المناطق تنقسم إلى دلالة مطابقة وتضمن والتزام، وعرفنا ما هذه المعاني. فقلنا الأصوليون عندما يأتون إلى الأمر، إلى صيغ الأمر افعل ولتفعل، يبحثون في دلالاتها، ماذا نفهم من هذه الصيغة، ماذا نستنبط منها من الأحكام، هم هذا الذي يريدونه، هذا مجال عملهم في الأمر. هل الأصول يبحث ما إعراب افعل؟ هذا شغل النحوي. هل الأصول يبحث في ميزانها الصرفي؟ لا، هو يبحث في دلالتها، لأنه هذا هو الذي يهمه، هذا مجال بحثه. فيأتي إلى صيغة افعل ولتفعل، وهذه الصيغ التي ذكرناها، يقول ما دلالاتها؟ فيبحث في دلالات متنوعة يذكرونها. هذه الدلالات منها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو متفق عليه. نحن في الدرس الماضي أيها الأحبة ذكرنا مجموعة من الدلالات، فقلنا هل الأمر يدل، أول دلالة تكلمنا عنها، هل صيغة الأمر تدل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني في دلالته على التكرار أو على المرة، هل تدل على التكرار ولا تدل على الفعل الشيء مرة واحدة؟ كذلك ذكرنا دلالتها أو الخلاف في دلالتها على الفور أو التراخي، هل يدل على الفور هذه الصيغة ولا تدل على التراخي؟ كذلك ذكرنا دلالتها على القضاء، هل صيغة الأمر تدل على وجوب القضاء إذا لم تؤدى هذا الفعل في داخل وقته ولا لا تدل على القضاء؟ هذه خمس دلالات تكلمنا عنها. وهناك أصل انطلقنا منه، وهو أننا قلنا أن البحث في هذه الدلالات هو في حالة ماذا؟ في حالة التجرد عن القرائن، في حالة التجرد عن القرائن، يعني هو هل يدل على الوجوب أو على الند إذا كان مجردا، هل يدل على التكرار أو المرة إذا كان مجردا، هل يدل على الفور أو التراخي إذا كان مجردا، وكذلك هل يدل على القضاء، كل هذا إذا كان مجردا. وكما ذكرنا جملة الشيرازي أننا نبحث عن تقرير أصول في حالة التجرد. أما إذا وجدت قرائن خلص تحدد ما هو المراد، خلص هذه الصيغة أصبحت محددة، والله تدل على الوجوب بالقرينة، والله تدل على التكرار بالقرينة، وفي هذه الحالة القرينة هي التي حددت وليست الصيغة هي التي دلت، القرينة هي التي حددت وليست الصيغة بذاتها هي التي دلت. إذن فنحن نتكلم في حالة التجرد من القرائن. بقي علينا الكلام عن الدلالة الأخيرة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى النهي. الدلالة الأخيرة التي اختلفوا فيها هي هل صيغة الأمر أيها الأحبة هل تدل على الإجزاء أو لا تدل على الإجزاء؟ وهذا في الحقيقة هذه المسألة طويلة الذيل قليلة النيل كما يذكر بعضهم، يعني يخوضون فيها بكلام طويل ثم تجد بعد ذلك أنه الفائدة منها محدودة. وسنبحث وسنجد بإذن الله الآن أن الخلاف فيها لفظي يعود فقط إلى تحرير مصطلح الإجزاء. ما معنى المراد؟ هل الأمر يدل على الإجزاء أو لا يدل عليه؟ طيب ننظر ماذا قلنا في هذه المسألة السادسة. من الدلالات التي وقع فيها النزاع بين الأصوليين دلالة صيغة الأمر على الإجزاء. هذه المسألة مسألة نظرية كثر فيها الكلام كما قلنا مع قلة فائدتها في العمل. نقول ابتداء أيها الأحبة، هل الأمر يدل على الإجزاء؟ ما معنى الإجزاء أولا؟ ما معنى الإجزاء؟ لأن تحرير معنى كلمة الإجزاء هو الذي سيقودنا إلى فهم الخلاف في هذه المسألة. الإجزاء عند الأصوليين أيها الأحبة يطلق ويراد به الامتثال، ويطلق ويراد به سقوط القضاء، له معنيان. أحيانا يطلق الإجزاء ويراد به إيش؟ الامتثال. ويطلق أحيانا الإجزاء ويراد به سقوط القضاء. ممتاز. نقول أيها الأحبة لا نزاع بين الأصوليين، وعليكم السلام، لا نزاع بين الأصوليين أن صيغة الأمر تدل بدلالة الالتزام طبعا على ماذا؟ على الإجزاء بالمعنى الأول الذي هو معنى الامتثال، لا نزاع بينهم. فيقولون صيغة الأمر كل، اشرب، صلي، صم، زكي، حج، كل صيغ الأمر التي وردت تدل هذه الصيغة بدلالة الالتزام على أنه من قام بفعل المأمور به فقد حصل منه الإجزاء أي الامتثال. صيغة الأمر تدل بدلالة الالتزام على ماذا؟ على أنه من أدى مفهوم هذه الصيغة، مدلول هذه الصيغة، فقد وقع منه الإجزاء بمعنى الامتثال. فلو قال لك جاء نص صم، لفظة صم تدل على ماذا بلا نزاع؟ تدل بدلالة الالتزام، هي لم توضع للدلالة، هي بدلالة الالتزام تدل على أنه من قام بالصيام، تدل على أنه من قام بالصيام فقد حصل منه الامتثال الذي هو المعنى الأول للإجزاء. هذا لا نزاع فيه، ما في نقاش، وهو واضح. قلت لك صم، أنت صمت، إذن الصيغة إيش تفهم منها؟ يقول بالالتزام أنك إذا فعلت مدلولها أنت امتثلت. ممتاز، لكن عليك أن تفعل طبعا مدلولها بكماله بشروطه الأخرى التي ربما تذكر معه في النص أو في نصوص أخرى. النزاع الحقيقي أيها الأحبة هو في المعنى الثاني للإجزاء، وهو هل صيغة الأمر، ركز المعنى حتى تفهم الكلام، هل صيغة الأمر، هل صيغة افعل تدل بدلالة الالتزام على الإجزاء بمعنى سقوط القضاء أو لا تدل على ذلك؟ يعني صيغة صم، صيغة صلي، صيغة قم، صيغة نم وما شابه ذلك، هل هذه الصيغة وضعت لتدل بدلالة الالتزام، أو هل تدل عقلا إذا قلنا ندلال عقلية بدلالة الالتزام على أنك إذا فعلت مدلولها سقط عنك القضاء، ولا لا تدل على ذلك؟ هنا وقع نزاع بين الأصوليين. القول الأول، أولا فهمنا تصورنا المسألة قبل أن ندخل في الخلاف أيها الأحبة، ولا محتاج توضيح؟ إذن الخلاف أين هو؟ الصيغة هل تدل بدلالة الالتزام على سقوط القضاء في حالك فعلك لمضمونها ولا لا تدل على ذلك؟ طيب قلنا إنما وقع الخلاف في المعنى الثاني وهو سقوط القضاء، فهل صيغة الأمر تدل على سقوط القضاء عن المكلف إذا أتى بالمأمور به مستوفيا شروطه بلا خلل أو لا تدل على ذلك؟ القول الأول أن الأمر يقتضي الإجزاء بهذا المعنى أيضا، أن الأمر يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء كما أن صيغة الأمر تقتضي الإجزاء بمعنى الامتثال. فأصحاب القول الأول يقولون صيغة الأمر تخبرنا تدلنا على أننا إذا فعلنا مدلولها فقد سقط عنا القضاء. طب أي دلالة تدل؟ طبعا بالالتزام، هي لم توضع لتدل على هذا المعنى، هو بعيد، لكن يقولون بالالتزام العقلي. طيب القول الثاني يقول، وهذا أشهر من قال به عبد الجبار المعتزلي رحمه الله، يقول لا، صيغة الأمر لا تدل بدلالة الالتزام على سقوط القضاء، لا تدل على ذلك، هي فقط تدل على أنك يجب أن تفعل فعلا معينا، قم صم، لا تدل بدلالة الالتزام على أنك إذا امتثلت لهذا المدلول للصيام أو للقيام أنه يسقط عنك القضاء، لا تدل على ذلك. فيمكن بعد أن تفعل مدلول صم أو قم أو نم أو اشرب، يمكن يأتي أمر جديد يأمرك بإعادة هذا الفعل مرة أخرى. يعني أنت ربنا قال لك صم، صمت، عبد الجبار إيش يقول؟ هل إذا أنت صمت وامتثلت هل هذا يعني سقوط القضاء عنك؟ يقول عبد الجبار لا، لا يعني سقوط القضاء، بدليل أنه يجوز أن يأتي أمر جديد من الشارع يقول لك أعد الصيام الذي صمته مرة أخرى، وهذا يعني أن القضاء لم يسقط عنك. أنتوا لاحظوا العجقة اللي فعلها عبد الجبار المعتزلي، وسنفهم كلام الغزال، الغزالي سيعلق على هذا الكلام، بس أنا أريدك تفهم إيش يريد يقول عبد الجبار. خلينا أقوم شيخ خالد. عبد الجبار المعتزلي هو صاحب القول الثاني ومن تبعه، إيش يريد أن يقول أيها الأحبة؟ يريد أن يقول صيغة الأمر لا تدل بدلالة الالتزام على سقوط القضاء. ليش؟ إيش وجهة نظره؟ يقول لأنك إذا قال الله عز وجل لك صم، فقمت أنت بالصيام، فقمت بالصيام، هل صيغة الأمر هذه صم تدل على سقوط القضاء عنك؟ قال لا. لماذا؟ قال لأنه يمكن بعد أن أنت تقوم بالصيام أن يأتي أمر جديد من الله يأمرك بإعادة هذا الصيام مرة أخرى. مش ممكن ربنا يقول لك صم هذا اليوم مرة أخرى؟ ممكن ولا لا؟ خلاص ربنا بيقول لك عيده، عيد هذا اليوم مرة أخرى. إذن بما أنه يمكن أن يأتي أمر جديد من الشارع يأمرك بالإعادة مرة أخرى، إذن صيغة الأمر الأولى لا تدل على سقوط القضاء، لأنه يمكن أن يأتي أمر جديد يأمرك بإعادة هذا الفعل مرة أخرى. الآن الغزالي انظروا ماذا يقول. إذن الآن في عندنا وجهتين نظر، الجمهور يقولون الأمر صيغة الأمر تدل على الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، وعبد الجبار هو صاحب القول الثاني يقول صيغة الأمر لا تدل على الإجزاء بمعنى سقوط القضاء لأنه يمكن أن يأتي أمر جديد يأمرك بإعادة ما فعلته مرة أخرى. الغزالي رحمه الله تعالى يقول في المستصفى استدراك على أصحاب هذا القول، يقول الأمر بالشيء لا يمنع إجابة مثله بعد الامتثال، وهذا لا شك فيه. يعني نحن نتفق مع عبد الجبار المعتزلي أن الله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بأمر ونحن امتثلنا هذا الأمر لا يمتنع أن يأتي أمر جديد من الشارع يأمرنا بالإعادة مرة أخرى. ربنا قال لك صل الظهر مثلا، أنت صليت، لا يمتنع أن يأتي أمر جديد أعد صلاة الظهر مرة أخرى، في مشكلة؟ ما في مشكلة. لاحظ حتى عقلنا، فكر فيه عقلا، ما في مشكلة في ذلك. بس خلينا الشيخ نكمل الفكرة هذه. أبشر. إذن الأمر بالشيء لا يمنع إجابة مثله بعد الامتثال، قال وهذا لا شك فيه، لا أحد ينازع في هذا، أي لا يمتنع، على تفسير مني مش من كلام الغزالي، أي لا يمتنع أن يقول الشارع افعل كذا ثم بعد أن يأتي المكلف بالمأمور به يأمره أن يفعل الفعل مرة أخرى، ما في مشكلة في هذا. لكن انظر ايش يقول الغزالي، لكن ذلك المثل، هل يعني هذا الأمر الجديد لما ربنا يقولنا مرة أخرى فرضا افعل صلاة الظهر مرة أخرى، هل هذا الأمر الجديد يكون قضاء للأمر الأول؟ هل أنت تقضي الأمر الأول؟ ايش يقول الغزالي؟ لكن ذلك المثل يعني الجديد إنما يسمى قضاء متى؟ في عرف الشريعة وفي عرف اللغة متى نسميه قضاء؟ إذا كان فيه تدارك لفائت، يعني أنت قصرت في الأمر الأول ما فعلت على وجهه، نعم الأمر الثاني يسميه قضاء لأنك لم تؤدي الأول على وجهه. لكن إذا أنا ربنا أمرني بأمر وأديته على وجهه ثم جاء أمر جديد منه بالإعادة، هل هذا يسمى قضاء؟ يقول الغزالي هذا المثل نسميه قضاء متى؟ قال إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، يعني أنت قصرت في ركن من الأركان ابتداء، قصرت في وصف من الأوصاف، ما سترت العورة، يعني فيها نقص الصلاة، نعم أمر بالإعادة مرة أخرى، هذا بنسميه قضاء. وإن لم يكن فوات ولا خلل، طب إذا ما كان في الأمر الأول، يعني أنت امتثلت الأمر الأول وما كنت مقصر في أي شيء من أركانه وشروطه، فالأمر الثاني إيش يقول الغزالي؟ استحال تسميته قضاء. الأمر الثاني يستحيل أن نسميه قضاء، نسميه أمر جديد، خلص كأنه أمر جديد بالإعادة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو له سبحانه الاختيار أن يأمرنا بالإعادة كما يشاء. لكن هل هذا الأمر الثاني بالإعادة لا نسميه قضاء؟ لأن مفهوم القضاء لغة، حتى لغة وشرعا، هو تدارك لنقص في فعلك الأول، تدارك لخلل لنقص. فعبد الجبار المعتزلي كأنه يعني خالف في مصطلح القضاء، أطلق على الأمر الثاني الذي يمكن عقلا أن يأتي به، يعني هو شوف عبد الجبار المعتزلي أتى على أمر نتفق فيه نحن وإياه، أنه يمكن يأتي أمر جديد يأمرنا بالإعادة مع أننا فعلنا الفعل الأول مستوفيا شروطه وأركانه، هذا نتفق فيه مع عبد الجبار. بس هو عبد الجبار إيش يسمي الأمر الثاني؟ يسميه قضاء، يسميه قضاء. لذلك قال صيغة الأمر الأولى لا تدل على سقوط القضاء، لأنه يمكن أن يأتي أمر جديد بالإعادة، وهذا الأمر الجديد بالإعادة يسميه إيش؟ قضاء. الجمهور إيش يقولون له؟ إحنا بنتفق معك أنه يمكن يأتي أمر جديد بالإعادة، لكن هذا الأمر الجديد نحن لا نسميه قضاء، لأنه خلص أنا الفعل الأول أديته بأركانه وشروطه تمام. فوجود أمر ثاني صحيح أنه عقلا وعادة يمكن أن الشارع يأمرنا بالإعادة مرة أخرى، لكن هذه الإعادة الثانية لا نسميها قضاء. لذلك عندنا أي الجمهور صيغة الأمر تدل على أني إذا فعلت المأمور بشروطه وأركانه سقط عندي القضاء. عبد الجبار لا يوافق لهذه الجزئية، تلاحظوا إيش مشكلة عبد الجبار؟ لماذا لا يوافق الجمهور؟ لأنه بقول لك يمكن يأتي أمر جديد من الشارع يأمرك بالإعادة، وإنتوا بتوافقوا معي، بقول صحيح إحنا بنوافق معك، لكن هذا الأمر الجديد بالإعادة لا نسميه قضاء، وإنما نسميه أمر جديد، أنت تسميه قضاء، وتسميتك له قضاء في الحقيقة عليها ملاحظة، عليها ملاحظة وتنبيه واضح. لذلك بناء على كلام الغزالي نلاحظ إذن أن الخلاف في المسألة إيش أيها الأحبة؟ خلاف لفظي، خلاف مش واقع، ما في يعني ما في ثمرة، هو فقط انه عبد الجبار يقول يجوز ان ياتي امر ثاني وهذا الامر الثاني اسميه انا ايش؟ قضاء. احنا بنحكي لا بصير يجي امر ثاني لكن ما بنسميه قضاء. فالخلاف لفظي، ولكن المنهج الاسلم ولغة وعرفا وعادة هو منهج الجمهور. الخلاف اذا اللفظي في المسألة لا ينبني عليه شيء، لانه عبد الجبار في الحقيقة هو فقط يفترض وجود امر ثاني جديد من الشارع يأمرك بإعادة الاول. يمكن بقول هذا عقلا، ونحن نقول صح يمكن ذلك عقلا، لكن هذا ليس لا يسمى قضاء. انت بدك تسميه قضاء بناء على انك سميته قضاء، قلت صيغه الامر لا تدل على الاجزاء بمعنى سقوط القضاء. نحن لاننا لا نسميه قضاء قلنا صيغه الامر تدل على الاجزاء بمعنى سقوط القضاء. فالامر اذن هو لفظي لا عبره به، ولكن كما قلنا هو منهج الجمهور اسلم لانه يتوافق مع معنى القضاء. اذن وبناء على كلام الغزالي فان الخلاف المسألة لفظي، لأن الكل متفق. لاحظوا لماذا؟ ليش خلاف لفظي؟ لأن الكل متفق على جواز إتيان أمر جديد بفعل العبادة مرة أخرى. لكن هذا الأمر الجديد هل يسمى قضاء بحيث نقول أن صيغة الأمر الأولى لا تدل على الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، لأنه يمكن أن يأمر مرة أخرى بفعل العبادة وهذا الأمر الجديد يعني نسميه قضاء، أو تدل يعني صيغة الأمر على الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، لأن هذا الأمر الجديد بفعل العبادة بعد الإتيان بها مستوفية لشروطها بلا خلل لا يسمى قضاء في الاصطلاح الشرعي؟ القول الثاني كما قلت لكم، القول الثاني اللي هو قول الجمهور، هنا لا أريد بالقول الثاني قول عبد الجبار، اكتبوا عليه قول الجمهور حتى ما يخطأ. القول الثاني أقصد في هذا التفريع، لا هذا أقصد بالقول الثاني شيخ في التفريع الأخير هنا، في الكلام هنا لهذه مشكلة. لذلك أنا أريدك القول الثاني خلاص اكتب قول الجمهور. أيوة القول الثاني وأقصد به قول الجمهور اللي هو القول الأول في الترقيم أقرب إلى الصواب والله أعلم. لماذا؟ لأنه موافق للاستعمال الشرعي والاصطلاحي. يعني الجمهور استخدموا كلمة القضاء في معناها المتوقع المتبادر منها. إيش معناها المتبادر منها؟ لما تسمع قضاء بتعرف إن الفعل الأول ما كان تمام، في نقص في خلل، لذلك أنت قضيت. ولا لو الفعل الأول كان بتمامه بأركانه وشروطه لو أعدت مرة أخرى أو جاء أمر بالإعادة مرة أخرى لا أسميه قضاء، هذه الكلمة لا تصلح في هذا السياق، سميه إعادة ما في مشكلة، لكن لا تسميه قضاء. نعم الآن هو هي قضية الإعادة. خلينا بعيد عن قضية العبث أكثر من قضايا عقلية بحتة. هم أحيانا شيخ هؤلاء تأثروا بعلم الكلام، تأثر هو طلع عبد الجبار ومن من المعتزلة وغيرهم من الفرق الكلامية يتأثرون بالقضايا العقلية. فهو لما يطرح هذه المسألة ما يطرحها من قضية أدبية ولا أخلاق، هو يطرحها من قضية عقلية. يقول لك يمكن ولا لا يمكن عقلا؟ يقول لك أنا هذا نقاشي. هسه هو ممكن لو تناقشه بقول لك هذا ما صار أصلاً، هذا ما بصير. وزي ما تفضلت إنه الشارع الحكيم سبحانه وتعالى إذا أمرنا بأمر وأتينا به بشروطه لم يظهر لنا أنه يأتي مثل قضية، مثل عند الأشاعرة قضية هل الله عز وجل يأمر بالمحال؟ يقولون نعم عقلا، نعم يمكن ربنا يأمر بالمحال لكن هذا لم يقع. فبصير القضية إذن يقول جائز عقلا لكنه لم يقع شرعا، فصارت القضية خلص نقاشات عقلية، ممكن ولا مش ممكن عقلا، وإيش من يرى أنه يمكن عقلا، إيش أدلته ومن لا يمكن. فقضية هنا مع أن الله عز وجل سبحانه هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك كثير من قضايا الأصول قضايا عقلية، ولو أن الناظم ما تطرق للإجزاء ترى ما ذكرت كل هذه المسألة، لكنه خلص أوردها من دلالات صيغة الأمر فأنا مضطر أن أبينها لك، وإلا في الحقيقة المسألة لا توجد لها ثمرة تذكر. وأنت عندما تدخل في كتب الأصول، أنا لماذا أريدك تحرر النزاع هنا، عندما تدخل في كتب الأصول تجد الكلام متداخل مع بعضه البعض، كل واحد يحاول أن يشعرك أن القضية فيها نزاع حقيقي وأن الأمر. لذلك أفضل من حررها هو الزركشي في البحر المحيط، وما سوى ذلك ما تجدونه كل كتب الأصول يسطرون هذا الأمر يقتضي الإجزاء وفلان خالف وفلان ناقش، لا خلاف في المسألة، ريح نفسك، لا خلاف في المسألة، وإنما هي مناقشات لفظية ليس لها أثر على الناحية الواقعية العملية. طيب نعم نعم، هو رأي الجمهور الأمر يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بأمر صم فأنت فعلت هذا الأمر بشروطه وأركانه فإن صيغة الأمر تدل بدلالة الالتزام على خلص سقوط القضاء عني. عبد الجبار فقط نقاش لفظي في المسألة إنه يمكن يأتي أمر جديد بالإعادة وهذا أسميه قضاء، إذن هو لا يدل. فكلام الجمهور هو الأوفق، وقلت لك حتى كثمرة حتى على كلام الجمهور لا يوجد هناك شيء مميز أو مسألة كبيرة يمكن أن نبنيها على هذه القاعدة بحد ذاتها. طيب هكذا انتهينا أيها الأحبة من دلالات صيغة الأمر. قال الناظم وذكروا من جملة الظواهر الفور، هذه المسألة الأولى، هل يقتضي الفور أو يقتضي التراخي؟ والوجوب في الأوامر المسألة الثانية، هل يقتضي الوجوب أو الند؟ ولكن هو يذكر مذهب الحنابلة مباشرة، هو يذكر يعني لماذا يقول الفور، أنه يقرر المذهب ويشير أن مذهب الحنابلة يرى أن صيغة الأمر تدل على الفور، صيغة الأمر تدل على الوجوب، صيغة الأمر تدل على التكرار. لذلك قال تكراره في الفائت القضاء، مسألة التكرار هي المسألة الثالثة، في الفائت القضاء إيش يعني؟ أن القضاء بالأمر الأول وهذا مذهب الحنابلة، والنهي عن ضد أن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، هذا ربما ما كتبته هنا، الأمر بالشيء هو نهي عن ضده الوجود بدلالة الالتزام، كذا الإجزاء يعني هي المسألة الأخيرة، هذا الأمر يقتضي الإجزاء ولا لا يقتضي الإجزاء، وحررنا النزاع أنه يقتضي الإجزاء بمعنى الامتثال لا نزاع، وأما الإجزاء بمعنى سقوط القضاء فخالف فيها عبد الجبار المعتزلي والجمهور يخالفونه والخلاف لفظي. ثم قال بفعل أمر واسمه أو ما وصل بلامه اعرف وأمرنا فامتثل، هذه صيغ الأمر وهذا قدمته أنا في الشرح، قلت هذا أقدمه لأن يجب أولا أن أبين إيش هي صيغ الأمر، صيغة افعل واسم فعل الأمر زي صهومه ليفعل المضارع الموصول بلام الطلب وأمرنا، هذه الأربعة التي ذكرها، وأنا زدت المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر. فأنت أولا تعرف إيش هي صيغ الأمر، ثم تبحث عن دلالاتها التي ذكرها، مش تبحث عن الدلالات بعد ذلك تقرر الصيغ، ولكن الشعر يحكم الإنسان. طيب ننتقل إلى النهي أيها الأحبة. النهي أمره بإذن الله الآن هين، بعد أن تفهم الأمر أمر النهي سيكون هينا بإذن الله. لماذا؟ لو تفضل أختي. دقيقة فقط حتى أرجع معكم. أول ثالثة، أول بيت الثالثة. طيب. طيب وثالثا دلالة اللفظ انجلى. هذا ما شرحناه، راح نشرحه. لا هذا سنشرحه في موضعه لأنه سيتكلم عنه مرة أخرى، اللي هي قضية دلالة الألفاظ باعتبار القوة. دلالة الألفاظ يعني لها تقسيمات معددة، منها تقسيمها باعتبار هل هي أمر نهي عام خاص مطلق مقيد، هذا الذي نحن فيه الآن، باعتبار أنواعها. دلالات الألفاظ باعتبار أنواعها، هل هي أمر أو نهي أو عام أو خاص أو مطلق أو مقيد، هذا تقسيم. تقسيم آخر لدلالات الألفاظ باعتبار وضوحها، باعتبار وضوحها، هل هي نص ولا ظاهر ولا مجمل. ثم سنأتي إلى التقسيم الأخير، وهو تقسيم دلالات الألفاظ باعتبار هل هي منطوق أو مفهوم. فنحن سنمر على ثلاثة تقسيمات لدلالات الألفاظ. أنا شرعت في التقسيم الأهم، هو تقسيم دلالات الألفاظ باعتبار أنواعها إلى أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد. حتى هو يعني هو هنا ذكرها سريعة، قال نصا وظاهرا وجاء مجملا، قال من جهة أخرى، يعني تنقسم من جهة أخرى إلى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم. ثم شرع في الأمر، قال وطلب الفعل بقول أمر. فهذا في الحقيقة كل بيت يتكلم عن تقسيم من تقسيمات دلالات الألفاظ. نحن بدأنا بالتقسيم الثالث آخر شيء، سنعود نتكلم عن دلالات الألفاظ باعتبار وضوحها، وسنعود بإذن الله نتكلم عن دلالات الألفاظ باعتبار تقسيمها إلى منطوق ومفهوم. طيب الآن أيها الأحبة، النهي قال، طبعا نحن لو رجعنا إلى الوراء قليلا نجد الناظم أين ذكر تعريف النهي مع تعريف الأمر. هو إيش قال؟ إذن وطلب الفعل بقول أمر وعكسه النهي كلا تصر. صحيح، خلاص النهي ذكر لك إياه مع الأمر. ليش؟ أنه خلاص إذا عرفت الأمر عكس النهي ما في داعي للتفصيل، لذلك هو ذكره مع تعريف الأمر حتى يختصر على نفسه إعادة التكرار مرة أخرى. بناء على هذا نقول أيها الأحبة، إيش تعريف النهي؟ النهي في اللغة هو ضد الأمر، خلاف الأمر. لو قلت لك إيش النهي لغة، هو خلاف الأمر. ممتاز. إيش الأمر؟ طيب تقول هو القول الدال على طلب الفعل. إذن إيش النهي؟ هو القول الدال على طلب الترك، أو القول الدال على طلب الكف، أو كما سيأتي معنا في الاصطلاح هو القول الدال على طلب فعل هو الكف. طيب إذن هذا معنى كلمة النهي، خلاف الأمر وهو القول الدال على طلب فعل هو الكف. من إيش أخذت كلمة النهي؟ يعني اشتقاقا لغوي يقول من النهية. النهي مأخوذة من إيش؟ النهية، والنهية هي العقل. وإنما سمي العقل نهية لماذا؟ لأنه يمنع صاحبه من الأفعال المشينة، يمنع صاحبه من الأفعال المشينة. فحقيقة أصل كلمة النهي لو رجعنا للتحقيق المنع، لو رجعنا إلى التحقيق المنع. والعقل سمي نهية لأنه إيش؟ يمنع. فهذا من الناحية الاشتقاقية اللفظية. أنا فقط أريدك تقول النهي هو خلاف الأمر، فما عرفت به الأمر لغة عكسه النهي. اصطلاحا نفس الإشكاليات اللي مرت معنا في تعريف الأمر أيها الأحبة تمر معنا كذلك في عكسه في النهي. فمن يقول بالكلام النفسي إيش تعريف النهي عنده؟ هو طلب، لا مش طلب النهي، أيوة طلب الكف. نقول طلب الكف أو طلب فعل هو الكف. طبعا حتى أختصر عليك قضية طلب الفعل والكف أيها الأحبة، كف النفس عن الشيء هو فعل ولا ليس فعلا؟ سؤال. أن تكف نفسك عن الزنا عن الخمر هو فعل، لذلك مدلول النهي كذلك هو فعل، كما أن مدلول الأمر هو فعل. لذلك في التعاريف يقولون، أنا مر معنا قبل لما عرفت الأمر إيش قلت، هو القول الدال على طلب فعل غير كف، بينما في النهي إيش قلت؟ هو اللفظ الدال على طلب فعل هو الكف. فالنهي يدل على طلب فعل، لكن إيش الفعل الذي يطلبه؟ الفعل الذي يطلبه النهي هو فعل واحد، كف نفسك. أما الأمر يدل على طلب أفعال كثيرة، لكن هذه الأفعال لا يمكن أن تكون كفا، لا تكون كفا، لأنه الكف أيها الأحبة ترك الشيء. الله يقول لك لا تزني، لا تزني هذا نهي صحيح، هو يطلب منك فعلا، إيش هو الفعل؟ هو كف نفسك عن الزنا. فإذا هذا أريد أن تحققه عليكم السلام، أن الأمر يدل على طلب فعل والنهي يدل كذلك على طلب فعل، لكن إيش الفرق بين هذا وهذا؟ هذه الزيادة المهمة، أنك تقول أن الأمر يدل على طلب فعل غير كف، يعني هذا الفعل ليس هو الكف، هو إقدام، إقدام على صلاة، على صيام، على زكاة، على حج، على أي فعل. لذلك استثنيت غير، كأنها أداة استثناء هنا، يعني هو ما دل على طلب فعل إلا الكف، فلا يدخل في مدلول الأمر. أما النهي بالعكس تماما، النهي هو القول الدال على طلب فعل، هذا الفعل الذي يطلبه هو ماذا؟ هو الكف، كف النفس. لذلك كلاهما، هذا أريدك أن تضبط، كلاهما يدل على طلب فعل، لكن هذا تقول طلب فعل غير كف، والنهي يدل على طلب فعل هو الكف. طيب، إذن اصطلاحا في الخلاف الذي قلناه في الأمر يجري هنا، أن من يقول بالكلام النفسي من الأشاعرة والكلابية ومن جرى مجراهم يعرفون النهي ليس بأنه القول الدال على طلب فعل هو الكف، لا، يقولون هو طلب فعل على طريقة ابن النجار من المستعلي، صحيح، لمن دونه، طلب فعل هو الكف، أو استدعاء فعل هو الكف، ستجد في بعض الكتب، اقتضاء فعل، كلها نفس العبارة، طلب فعل هو الكف، اقتضاء فعل هو الكف، إيش الثالثة هي؟ استدعاء فعل هو الكف من المستعلي من لمن دونه باستخدام الصيغة، باستخدام الصيغة. فالأشاعرة إذن يقولون النهي ليس هو الصيغة، لا، لا تفعل ليست نهي، لا تفعل هي دليل على النهي، لا تفعل ليست هي النهي، لا تفعل هي دليل، عبارة، حكاية تخبرنا عن وجود النهي، لأنه خلص النهي هو ماذا؟ هو الكلام النفسي. لأنه أيها الأحبة افهم هذه القضية، الكلام عندهم هو ماذا؟ الكلام النفسي القائم في ذاته سبحانه. الآن الكلام بشكل عام سواء نفسه ولا غير نفسي هو الذي ينقسم إلى إنشاء وإلى خبر، والإنشاء أمر ونهي. إذن الأمر والنهي هو من الإنشاء، والإنشاء هو من الكلام، والكلام ينقسم إلى إنشاء وإلى خبر، والإنشاء هو الأمر والنهي والنداء إلى آخره. فعلى طريقتهم أن الكلام هو الكلام النفسي، إذن الإنشاء هو المعنى النفسي، والخبر هو المعنى النفسي، وأنواع الإنشاء هي المعاني النفسية. طب وإيش هذه الحروف التي نراها أمامنا؟ هذه عبارة عن الكلام، تدل على الكلام، حكاية عن الكلام، وليست هي الكلام، هذا الذي يريدونه. عليك أن تتصور الأمر على ما يعتقدونه. هم يقولون الكلام هو الشيء القائم في النفس، هذا معنى نقول الكلام النفسي. فالإنشاء هو معنى قائم في نفسه، والخبر هو معنى قائم في نفسه، وبالتالي إذن أنواع الإنشاء من الأمر والنهي والنداء والتمني إلى آخره هي معاني قائمة في نفسه، وهذه الكلمات والحروف التي ننطق بها ليست هي الكلام، وإنما هي دليل على الكلام، إشارة على الكلام. فإذا قلت افعل ليس هذا هو الأمر، الأمر هو قائم في نفسه، لكن افعل دليل على وجود الأمر في نفسه، لا تفعل ليست هي النهي، لا تفعل هي دليل على وجود النهي في نفسه. فعليك إذن أن تعرف ماذا يقصدون. نعم نعم، هذا طريقتهم، هم يقولون بهذا، نعم هذا طريقة الأشاعرة والكلابية ومن جرى مجراهم ممن يقول أن الكلام هو الكلام، يعني كلام الله سبحانه هو الكلام النفسي القائم بذاته. طيب، أما على من ينفي الكلام، طبعا لما نقول ينفي الكلام النفسي هو الكلام أيها الأحبة يطلق على ما في النفس مجازا، فالذي يقول أن الكلام ليس هو الكلام النفسي هو يريد أن يقول أن كلام الله عز وجل كلام حقيقي، ولا ينفي أن كلمة الكلام قد تطلق على الكلام النفسي. كلمة الكلام نعم قد تطلق على الكلام النفسي، ويقولون في أنفسهم، يعني يحدثون أنفسهم، هذا كلام نفسي، لكن نحتاج إلى القرينة فيه فهو مجاز. وأما كلمة الكلام حقيقة هو الكلام اللساني، هو الكلام اللساني. هؤلاء بالعكس الأشاعرة يقولون لا، الكلام حقيقة في النفس، وإذا أطلق على اللسان فهو إيش؟ مجاز. وبعضهم يقول بالاشتراك، يعني بعض الأشاعرة ما يعني طائفة منهم تقول لأن الكلام لفظة مشتركة، وهذا أخذناه الاشتراك في المنطق، ما معنى المشترك؟ الحقيقة والمداد مشترك بين النفس وبين اللسان، لكن الذي تقتضيه اللغة ولسان العربي والشرع أن الكلام، كلمة الكلام هي حقيقة في اللسان، وإذا أطلقت على النفس فهو مجاز يحتاج إلى قرينة. إذن المهم لا نطيل في هذه الجزئية، إذن النهي عند من يثبت الكلام النفسي أو يقول أن كلام الله كلام نفسي هو طلب الفعل، طلب فعل هو الكف بالقول، ممتاز. وأما من لا يثبت الكلام النفسي ويقول أن كلام الله كلام حقيقي، إيش يكون تعريف النهي عنده؟ القول الدال على طلب فعل هو الكف، ممتاز. ننتهي من هذه الجزئية، وهذا الذي أقره أن النهي اصطلاحا ولغة شيء واحد، لا فرق بين اللغة والاصطلاح، هو القول الدال على طلب فعل هو الكف، انتهى، ما نحتاج إلى أكثر من ذلك. إذا نعم طلب كف، لا لو قلت النهي وطلب كف مباشرة، لو قلت النهي هو القول الدال على طلب الكف ما في عندي مشكلة، لكن أنا لماذا بنص على قضية طلب فعل هو الكف؟ حتى تفهم أن الكف هو أصلا فعل، لأنك لما تقول الأمر هو القول الدال على طلب الفعل وقلت النهي هو الطلب الدال على الكف، على طلب الكف، أخشى أن تتوهم أن الكف ليس فعلا، فأنا أريد أن أقرر لك لا، أن الفعل الكف هو أيضا فعل، لأن هي مسألة خلافية بين الأصوليين تجدونها في المطولات، هل الكف فعلا ولا ليس بفعل، أو ما دلالة النهي، مسألة طويلة. فأنا الذي أقرره لا، أن النهي يدل على طلب فعل، لكن إيش طبيعة الفعل الذي يطلبه النهي؟ هو الكف، ممتاز. الآن إذا قلنا النهي هو القول الدال على طلب فعل هو الكف، طب إيش هو هذا القول؟ إيش طبيعته؟ إيش صيغة النهي؟ لا تفعل. فلما أقول لك النهي هو القول الدال على طلب فعل هو الكف، تقول لي إيش؟ رح تسألني إيش هو هذا القول الدال على طلب فعل هو الكف؟ تقول هو صيغة لا تفعل، هذا هو أشهرها. لذلك قال الناظم والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم، هذا أعود إلى شرحه، بنحو لا تفعل ومثل قد نهى يعرف نهي فاز من عنه انتهى، أي فاز من عنه انتهى زيادة، يعني تدليل للبيت. وأما هو يريد أن يقرر في هذا البيت الثاني إيش صيغة النهي، فقال بنحو لا تفعل ومثل قد نهى يعرف نهي، يريد أن يخبرنا بصيغ النهي. صيغة النهي أيها الأحبة إيش صيغة النهي؟ صيغة النهي الأساسية المشهورة لا تفعل، شوف الأمر له صيغ مشهورة كثيرة، النهي في الحقيقة لا، صيغته المعتمدة واحدة الأساسية، صيغة النهي لا تفعل. وذكرنا أمثلة، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا الأسلوب الأساسي. هل هناك أساليب أخرى نستفيد منها النهي في نصوص الكتاب والسنة تدلنا على النهي؟ هناك أساليب أخرى، مثل أسلوب النفي، أسلوب النفي قد يفيد. الله عز وجل إيش قال في سورة البقرة؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون، إيش إعراب تعبدون؟ فعل مضارع مرفوع ولا مجزوم؟ مرفوع. طب هذه لا إيش؟ لا تعبدون، هي لا نافية صحيح، لكن يقول هي نافية لكن معناها النهي، معناها إيش؟ النهي. هو لا ينفي، لا تعبدوه، لا ينفي عن بني إسرائيل أنتم لا تعبدون إلا الله، هو يريد ينهاهم لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى إلى آخر الآية. فأنت لو لاحظت الآية الآخرة كلها صيغ أمر وأوامر، إذن لا تعبدون صحيح هو نفي لكن المراد به النهي، وإخراج النهي في صيغة النفي أبلغ، وهذا ندرسه في البلاغة بإذن الله، إخراج النفي في صيغة النهي أبلغ، لأنه يدل على الاستقرار، كأنه أمر محسوم انتهى ما في داعي أنهاك، فهذا من البلاغة العربية أن يخرج النهي بصيغة النفي. إذن أسلوب النفي قد يستخدم للنهي. كذلك لفظة التحريم تدل على ماذا؟ على النهي. لما ربنا سبحانه يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أنت إيش بتفهم؟ إنه هذا الأمر منهي عنه. إذن استخدام لفظة حرم وما شابه ذلك تدل على النهي. استخدام لفظة نهى ومشتقات نهى، نهى ينهى، نهينا نهانا عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا ما أراده الناظم بقوله ومثل قد نهى، هو الناظم ذكر صيغتين لا تفعل ونهى. الآن قضية نهى ما رأيكم فيها أيها الأحبة؟ إشكالية اللي فيها هي إشكالية أمرنا وأمرنا، إنه نهى ليست صيغة نهي وإنما تخبر عن النهي. لذلك هي يعني في الحقيقة مثل التحريم، يعني أنا أراها مثل التحريم، إنه التحريم هو بحد ذاته ليس صيغة نهي أو صيغة نهي، وإنما يستلزم النهي ويدل على النهي، فكذلك نهي. لذلك أنا وضعتهم هذول الثلاث مع بعض، أسلوب النفي وصيغة التحريم ونهى. هؤلاء الثلاث يدلون على وجود نهي، يدلون على وجود نهي وليست بذاتها نهي. فلفظة حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة هذا خبر صح؟ ربنا بيخبرنا حرمت عليكم الميتة، نفهم منه، نفهم منه ماذا؟ وجود نهي. كذلك استخدام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، نفهم منه وجود نهي، لكن هل هي بذاتها صيغة نهي؟ لا. زي كذلك النفي، لا تعبدون إلا الله، نفهم منها النهي، لكن هل هي صيغة نهي؟ لا. فهذه الصيغ الثلاث الأخيرة ليست صيغ نهي، وإنما نستفيد منها النهي، بخلاف لا تفعل، لا هذه صيغة نهي واضحة لا نقاش فيها. إذا ذكرنا صيغة النهي الأساسية، وذكرنا ما يمكن أن يفهم منه النهي، وهناك صيغ كثيرة. للعز بن عبد السلام كتاب كامل، يعني ربما غير مشهور الكتاب، يتكلم ما هي الصيغ والتعابير التي تستخدم للوجوب في القرآن الكريم، ما هي الصيغ التي تستخدم للند في القرآن، ما هي الصيغ التي تستخدم للكراهة، ما هي الصيغ التي تستخدم للتحريم للإباحة، ويذكر في كل شيء أو في كل نوع 50-60 صيغة. كتاب مستوعب حقيقة، أو مستوعب لجميع الأمور، ونافع للطالب إذا أراد أن يقف. يعني أنا ما حصرت، أنا ما أذكره هنا ليس حصرا، وإنما الكلام عن الأشهر، لأن هذه منظومة مختصرة. أما من يريد التبحر في الصيغ التي تدل على النهي وكذلك الأمر، من يريد التبحر في كيفية دلالة نصوص الكتاب والسنة على الأمر، يعني ربنا لما يقول كتب عليكم الصيام، هذه تدل على الأمر صحيح، تدل على ماذا؟ على الأمر، مع أن صيغة مبني للمجهول كتب عليكم. فالصيغ التي يمكن نفهم منها الأمر والنهي كثيرة ومستوعبة في كلام المصنفين، ولكن هنا أقف على الأطلال كما يقولون. والله إني نسيته صراحة، عم أحاول أستحضر الاسم الكتاب ونسيته. طيب، قال الناظم: الآن ما فعلته في الأمر سأفعله في النهي. أول شيء في الأمر بحثنا في تعريفه، ثم صيغه، ثم دلالاته صحيح؟ دلالة صيغة الأمر عايش تدل من الدلالات، كذلك نفعل في النهي. عرفنا تعريف النهي، عرفنا صيغة الأساسية لا تفعل، ما هي الدلالات التي تدل عليها هذه الصيغة؟ هذه الصيغة إذا وردت ماذا يمكن أن نفهم منها من الدلالات والإشارات؟ طيب، قال الناظم في قضية، قال الناظم: أنا سأعود إلى البيت السابق الآن، والنهي للتكرار، هو نفس القضية، يذكر الصيغ بعد أن يذكر الدلالات. لا، أنا أريد أذكر الصيغ ثم الدلالات. إذن والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم. الآن إيش يريد أن يقول الناظم؟ يريد أن يقول ما هي الدلالات التي تدل عليها صيغة النهي. الآن الكلام الذي ذكرناه في الأمر يتكرر، الدلالات التي ذكرت في الأمر أغلبها يتكرر هنا. فيتكرر كلامهم، هل النهي يدل على التكرار؟ يعني يجب أني أكرر عدم الفعل هذا الشيء، ولا يكفي تركه مرة واحدة؟ هل النهي على الفور أو على التراخي؟ هنا بدل الوجوب أو الناد بإيش نقول؟ هل النهي أصلا يدل على التحريم أو الكراهة؟ قضية دلالته على القضاء لا، هذه مش موجودة. قضية هل النهي يستلزم الأمر بضده موجودة، دلالة على الأجزاء مش موجودة، لكن هناك قاعدة موازية لها، وهي دلالة على إيش؟ على الفساد، لأن هذه مقابلة لقاعدة الدلالة على الأجزاء في الأوامر. إذن النهي سندرس الآن دلالات متنوعة سريعا، على ماذا يدل من هذه الأمور؟ هناك نقاش في بعض الجزئيات، وجزئيات لن أتطرق إليها لأن الناظم لم يتطرق، ومرور سريع المراد منه معرفة أشهر الدلالات، وليس يعني تحرير الأقوال فيها في هذه المرحلة. الدلالة الأولى: صيغة النهي المجردة عن القرائن تدل على التحريم، كما أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تدل على الوجوب، يقابلها في النهي صيغة النهي المجردة عن القرائن تدل على التحريم. وهذا واضح، قضية القرائن انتبهوا عليها أصبحت واضحة، يعني إذا كانت صيغة النهي معها قرينة تدل على التحريم على الكراهة ما في مشكلة، نتبع القرينة لا نزاع في القضية هذه، لكن الإشكال في حالة التجرد من القرائن، على ماذا تدل؟ جماهير أهل العلم تدل على التحريم. الآن قوله تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، هنا لا أحتاج في الحقيقة للبحث والله أطبق قاعدة هل النهي يقتضي التحريم ولا لا يقتضي التحريم، لأن هنا صيغة النهي احتفت بقرائن واضحة تدل على أن النهي هنا مراد به إيش؟ التحريم، أنه نهى وسمى المنهي عنه ماذا؟ مقتا يعني ممقوت من الله، وفاحشة وساء سبيلا، هذه الثلاث قرائن واضحة على أن المنهي عنه هنا إيش؟ محرم، لأن المكروه لا يصل إلى هذه الأوصاف الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يشربن أحد منكم قائما، ثم يثبت في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، هذه الآثار التي ثبت فيها أنه شرب قائما قرينة على ماذا؟ قرينة على أنه نهيه لا يشربن أحد منكم قائما لا يصل إلى التحريم، لأن هناك آثار أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فهذه الآثار قرائن صارفة. فإذا الإشكال هو ليس في هذا ولا في هذا، إنما هو في النهي المجرد عن القرائن تماما. وكما ربما ذكر الشيخ، في الحقيقة مثل هذه الأمور قد تكون نادرة جدا، قضية عدم وجود قرائن صعب جدا في الحقيقة، لذلك من الناحية الفقهية تطبيقية قل أن تجد مثال يقول لك والله هذا نهي تجرد عن القرائن، إلا يجد الفقيه قرين الأحاديث والآثار والقرائن واسعة جدا، فأنت بأدنى ملابسة بأدنى قرينة يمكن تصرف ويمكن أن تحدد، لكن هي قاعدة تقرر. إذا جاءت صيغة النهي مجرد عن القرائن ذهب الجمهور إلى أنها تدل على التحريم، وما الدليل على ذلك؟ قالوا عموم قوله تعالى وإطلاق قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، أطلق قال ما نهاكم عنه فانتهوا، فهذه الآية تدل بإطلاقها على أن الأصل فيما نهى عنه التحريم ووجوب الانتهاء مباشرة، تدل على هذا الأصل. كذلك النظر في تصرفات الصحابة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن شيء مباشرة الصحابة يتركون هذا الشيء ويجعلونه على التحريم ويكفون عنه وينكر بعضهم على بعض حتى يثبت لهم أن هذا ليس على التحريم وإنما فيه مجال وسعة، لذلك من نظر كذلك في تصرفات الصحابة فإنهم عقلوا من صيغة النهي عند إطلاقها التحريم. طبعا هناك أقوال أخرى، نعم هناك من يقول صيغة النهي لا، إذا تجردت عن القرائن تحمل على الكراهة، لماذا؟ يقول أن الكراهة هي الحد المتيقن، يعني أنا نهيتك عن شيء أقل الأحوال يكون إيش؟ مكروه، هسه هو حرام يعني وصل لمرتبة الحرام ولا لا مشكوك فيه، لكن أدنى الأحوال أنه مكروه، هذه وجهة نظر ثانية ومحترمة في الحقيقة ولها أدلتها، لكن الجمهور على أن صيغة النهي المجردة تدل على التحريم. طيب ذكرت مثال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، يقولون هذا الحديث جاءت فيه صيغة النهي مجردة عن القرائن، مجردة عن القرائن، وإن كان في الحقيقة ستجد هنا قرائن، لكن هم هكذا يقولون هذا مجرد عن القرائن، فعلى ماذا يحمل عند الجمهور؟ على التحريم، خلاص لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، حرمة استقبال القبلة واستدبارها بالغائط أو البول، لا يجوز ذلك، وطبعا وتأتي الاستثناءات إذا كان داخل بنيان أو ما شابه ذلك. طيب هذه الدلالة الأولى، دلالة صيغة الأمر عفوا صيغة النهي على التحريم. الدلالة الثانية من دلالات صيغة النهي أيها الأحبة، هل صيغة النهي تدل على الفور أو التراخي؟ إيش معنى هذا؟ لما ربنا يقول لا تفعل أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل، هل هذه الصيغة تدل بدلالة الالتزام على وجوب الانتهاء مباشرة وفورا، ولا معاي مجال إني أؤخر الانتهاء؟ يعني هو قال مثلا لا تشرب الخمر، يعني بشرب شوي بعد النهي بعدين بعد فترة بترك، معاي مجال؟ فهذا معنى أنها تدل على الفور أو على التراخي، يعني هل يجب أن أترك فورا حتى ألتزم بهذه الصيغة، ولا هناك تراخي يمكن أن ابتداء ما أمتثل للنهي ثم بعد ذلك أمتثل للنهي ولا أعد مخالفا؟ إيش رأيكم؟ على الفور، هذه واضحة، يعني صحيح فيها بعض النزاع لكن واضح أيها الأحبة، لما ربنا سبحانه يقول لك لا تفعل يجب فورا تكف نفسك عن هذا الأمر، ما في مجال خليني أشرب شوية خمر أو أفعل هذا الفعل الحرام بعد ربع ساعة أو نص ساعة خلص بترك يا رب، هذا ما بنفع. لذلك المشهور في هذه المسألة أن صيغة النهي المجردة عن القرائن تقتضي الفور، مجردة عن القرائن، لكن لو ربنا نهانا عن شيء وقال هذا النهي بعد ثلاثة أيام خلص، هنا القرينة تدل على التراخي، لكن الكلام أصالة في حالة عدم وجود القرائن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قضية المتعة في أوطاس نهى عنها، يعني رخص بها، أعطاهم 3 أيام فقط ثم بعد ذلك تنتهون عنها، فأعطاهم مجال ثم بعد ذلك عليهم أن يكفوا. طيب، ذهب جماهير الأصوليين إلى أن صيغة النهي المجردة عن القرائن تقتضي الفور، والدليل على ذلك أن من نهي، هذه من نهي أيها الأحبة بتشكيل وإضافة النقطتين، دليل والدليل على ذلك أن من نهي عن فعل مطلقا بلا قرينة عد مخالفا لغة وعرفا إذا فعل المنهي عنه في أي وقت. صحيح، إذا أنت نهيت عن شيء في أي وقت تفعل المنهي عنه، سواء فعلته بعد النهي مباشرة أو بعد نصف ساعة أو إلى آخره، في أي وقت فعلت المنهي عنه تعد مخالفا للنهي. إذا قلت لك لا تضرب زيدا وأطلقت، إذا ذهبت ضربت زيد الآن تعتبر إيش؟ مخالف. إذا ذهبت ضربته بعد نصف ساعة تعتبر إيش؟ مخالف. لذلك صيغة النهي المجردة خلاص تدل على الانكفاف فورا وإلى أبد الآباد حتى تأتي القرينة الصارفة. والصحابة كانوا يفهمون من صيغة النهي الفورية أيضا، ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، كان يسقيهم الخمر قبل أن تحرم، فنزل تحريم الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: الآن النبي صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في الأسواق أن الخمر حرمت. فكان أنس بن مالك يسقى أبو طلحة، وكان أظن عنده الزبير ومجموعة من الصحابة يشربون الخمر، فأبو طلحة سمع هذا المنادي ينادي فقال لابنه أنس، أنس بن مالك وابن أبو طلحة: اذهب فانظر ماذا ينادي هذا المنادي. فذهب أنس فسمع يقول هذا المنادي يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر وحرمها، فمباشرة أمر أنس أن يهريق الخمر التي بين يديه، وجرت الخمر في الأسواق. فلاحظوا كيف الصحابة مباشرة أول ما سمعوا النهي عن الخمر أراقوها، ما كان هناك نقاش يا رب طب أعطينا فترة. وهذا حالنا للأسف مع نواهي الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يسمع النهي، يسمع القوارع والزواجر، ولكن يسوف، يقول طب أفعلها مرة وخلص أتوب، أترك ثم أتوب. فعلى الإنسان إذن أن يفعل ويقتدي بهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إذا سمع النهي كما أمر الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا، أن يمر نفسه على الانكفاف المباشر وأن يروضها على ذلك حتى تستقيم له وفق طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، الدلالة الثالثة، إذن صيغة النهي تدل على التحريم، صيغة النهي تدل على الفور، صيغة النهي هل تدل إذا تجردت عن القرائن على التكرار أو على المرة؟ يعني إذا وردت صيغة لا تفعل، لا تزني، لا تشرب الخمر، أي صيغة نهي وردت في أي فعل، هل هذه الصيغة تدل بدلالة الالتزام أني يجب أن أكرر الانكفاف عن هذا الفعل أبد الآباد، ولا تدل صيغة النهي على أني إذا انكففت مرة واحدة خلاص انتهى الأمر ولي أن أفعل بعد ذلك ما أشاء؟ يعني إذا ربنا قال لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، هل هذه الصيغة تدل بدلالة الالتزام على وجوب تكرار الانكفاف عن شرب الخمر، ولا تدل هذه الصيغة على أنك يجب أن تنكف مرة واحدة ثم خلص بعد ذلك أعد فشرب الخمر؟ واضحة، لأنه لو كانت مرة واحدة ماشي نهي لمرة واحدة لم يعد هناك أشياء منهية في الشريعة، يصبح الإنسان يترك الزنا مرة واحدة وخلص يزني، يترك الخمر مرة واحدة ويشرب الخمر، يترك السرقة مرة واحدة ويعود فيسرق، يقول لك النهي دلالته على المرة. ففي الحقيقة لا، جماهير الأصوليين طبعا من يخرج لهم تخريجات، أنا ما أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن الجمهور وما عليه المذاهب أيها الأحبة أن النهي يقتضي التكرار، بل حكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على ذلك، إذ لو لم يقتضي التكرار لزم من ذلك أن لا يوجد عاصر البتة في هذه الدنيا، فبمجرد أن ترك المنهي عنه مرة واحدة، يعني أي لحظة تترك المنهي عنه تكون ممتثلا، أنت الآن تارك المنهي عنه صحيح؟ خلاص أنت ممتثل، هذا على معناه، ثم بعد ذلك افعل ما تشاء، واللازم باطل فكذا الملزوم. مثال تطبيقي، قال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يعد المكلف ممتثلا لهذا النهي حتى يترك القتل أبد الآباد على وجه التكرار، لا يجوز له أن يفعله ولا مرة. هذه الصيغة الثالثة أو الدلالة الثالثة التي تكلمنا عنها. الدلالة الرابعة والأخيرة من دلالات النهي، هل النهي أيها الأحبة يدل، هل صيغة النهي لا تفعل تدل على الفساد ولا تدل ولا لا تدل على ذلك، ليس لها دلالة على الفساد؟ أيها الأحبة، لما قلنا الأمر يقتضي الوجوب أو لما قلنا النهي يقتضي التحريم، هذا كلام في دلالة هذه الصيغ على الحكم التكليفي، ممتاز. لما قلنا هل الأمر يقتضي الإجزاء وعكسها هل النهي يقتضي الفساد، هذا كلام في دلالة صيغة الأمر والنهي على الحكم الوضعي، لأن قضية الفساد والصحة هذه إيش؟ أحكام إيش؟ وضعية مش تكليفية. فنحن وكذلك الإجزاء في الحقيقة، الإجزاء هو قريب من معنى الامتثال وقريب من معنى الصحة. قلنا الإجزاء بمعنى الامتثال أو سقوط القضاء، والامتثال وسقوط القضاء هي أحكام وضعية. فهناك قواعد للأحكام التكليفية وهناك قواعد للأحكام الوضعية. فعندما قلنا الأمر يقتضي التحريم، هذا كلام عن دلالته على الحكم التكليفي، ولما قلنا الأمر يقتضي الإجزاء، هذا كلام عن دلالته على الحكم الوضعي. كذلك في النهي، عندما نقول النهي هل يقتضي التحريم، هذا كلام عن دلالة صيغة النهي على الحكم التكليفي، وعندما نقول هل صيغة النهي تدل على الفساد، هذا كلام عن دلالته على الحكم الوضعي. لذلك كثير من الطلاب يخلط، يعني لما يدرس الفقه ومجرد يسمع الفقيه يقول والله هذا حرام، يظن انه اذا الانسان فعله انه فاسد. لا، كثير من المسائل تدرسون معنا المذهب الحنبلي يكون الشيء حرام لكن يكون صحيح من الناحيه العقديه. لما قلنا مثلا بيع المصحف، بيع المصحف عندنا حرام لكن في المنتهى قال ان باعه صح، يعني ان تبيع المصحف حرام لكن ان بعته من الناحيه الحكم الوضعي صحيح. فكون الشيء منهي عنه هذا يدل على التحريم، لكن التحريم هل له علاقة بالفساد والصحة ولا ليس له علاقة، هذا الخلاف، هذا هو الخلاف الذي سنذكر عنه الآن. لأن المسألة في الحقيقة متشعبة، قضية هل صيغة النهي تدل على الفساد من أكثر المسائل تشعبا وتفصيلا، وهنا أنا فقط سألملم شعث هذه المسألة في قواعد سريعة. إذن صيغة النهي هل تقتضي فساد المنهي عنه، يعني هل تقتضي بطلان المنهي عنه وعدم صحته ولا لا تدل على ذلك؟ بينا فيما سبق أن ما ذهب إليه جماهير الأصوليين من أن صيغة النهي المجردة عن القرائن تدل على التحريم، وهذه القاعدة تتحدث عن الحكم التكليفي الذي تدل عليه صيغة النهي. أما الدلالة التي سنشرح فيها وهي هل النهي يقتضي الفساد، فإنها تشير إلى الحكم الوضعي، لأن الصحة والفساد من مباحث الحكم الوضعي. الآن أيها الأحبة، نقول إيش رأي المذاهب في هذه القاعدة؟ قاعدة أصولية، هل النهي يقتضي الفساد؟ في الحقيقة سأعطيك كلام أريدك أن تعتمد، لأنك لن تجده مجموعا، وهذا في الحقيقة هو تلخيص، يعني كما يقولون بركة العلم أن ينسب إلى أهله، تلخيص من كلام الشيخ صفوان الداودي حفظه الله ورعاه، درسنا في المسجد النبوي الشريف، في كتابه قواعد أصول الفقه وتطبيقاته، وهذا من أهم الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يقتنيها، لأنه كتاب تطبيقي عملي وليس كتاب نظري، يهتم بالجانب التطبيقي في علم أصول الفقه. يقول الشيخ بملخص كلامي، أنا لخصت الكلام وليس بنصه وحروفه، من حيث العموم كجملة المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة على أن صيغة النهي تقتضي الفساد، هذا من حيث الجملة. وأنا أريدك أقرر هذا، لأن المشهور عن الحنفية العكس، أن النهي عندهم يقتضي الصحة، هذا ما ستجدونه في الكتب، يقتضي الصحة، انظروا قديش العكس تماما، يعني عكس البوصلة. لكن دعونا على هذا التقرير، المذاهب الأربعة على أن النهي يقتضي الفساد، وهنا نقلت أقوالهم. الجصاص من الحنفية يقول مذهب أصحابنا أن ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود والقرب إلا أن تقوم دلالة الجواز، واضح. يقول مذهب أصحابنا الحنفية، وهذا أركز عليه مذهب الحنفية بحد ذاته، أن مذهب الحنفية ظاهر النهي يوجب الفساد إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن هذا نهي لكنه لا يقتضي الفساد بل يدل على الصحة. المالكية القرافي منهم ينص، وقاعدتهم أي المالكية أن النهي يدل على الفساد، واضح كلام القرافي. الشافعي في الرسالة بعد أن ذكر الأنكحة التي نهى الله عز وجل عنها قال فأما إذا عقد بهذه الأشياء، أي التي الها زائدة، أي التي نهي عنها كان النكاح مفسوخا. إيش الدليل على فسخ النكاح وبطلانه يا إمام؟ قال بنهي الله في كتابه. فاستدل، أنا هنا أخذ هنا الاستنباط، أن الشافعي في الرسالة استدل على فسخ هذه الأنكحة بماذا وعلى بطلانها وفسادها بماذا؟ بالنهي. فهذا يدل على أن النهي عنده يقتضي إيش؟ الفساد. استدل على فسخها وبطلانها بالنهي، كان مفسوخا بنهي الله. والإمام أحمد يقول في الشغار يفرق بينهما، لماذا يا إمام؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وهذه هي الطريقة التي يستخدمها المذاهب أيها الأحبة في استنباط قواعد المذهب. أن تجد شوف الإمام أحمد ما عنده قاعدة. الإمام أحمد ما قال النهي يقتضي الفساد، ما فيش نص عنه ذلك. الشافعي ما قال النهي يقتضي الفساد بهذا النص. طب من أين أتى تلاميذهم بهذه القاعدة ونسبوها إلى الإمام؟ من تعاليله، من التعاليل التي يعلل بها. لما أحمد رحمه الله يقول في الشغار، هذا نوع من أنواع الأنكحة الفاسدة، يقول يفرق بينهما، ثم يعلل ذلك أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن. إيش فهم التلميذ؟ أن أحمد مذهبه أن النهي يدل على الفساد. كذلك في قضية الشافعي في الرسالة لما علل فسخ النكاح بالنهي، ممتاز. الآن هذه النصوص التي أوردناها الأربعة تدل على أن النهي يقتضي الفساد في الجملة عند المذاهب الأربعة. الآمدي في الإحكام في أصول الإحكام، الإمام الآمدي رحمه الله يعطينا كذلك هذا التقرير الذي قررناه، يقول مذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى فسادها. واضح كلام الآمدي، نسبه إلى المذاهب الأربعة وإلى أهل الظاهر كذلك وإلى أكثر المتكلمين على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. ممتاز. إيش الدليل على هذه القاعدة أيها الأحبة؟ الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث، الرواية الأخرى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى أمرنا هنا؟ الأمر هنا بمعنى ماذا؟ نحن يعني الشأن، ما ليس من أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي شأننا. نحن ذكرنا الأمر له معنى حقيقي، له معاني مجازية، تذكرون في الدرس الماضي من المعاني المجازية الأمر يطلق بمعنى الفعل، ويطلق الأمر بمعنى الشأن، ويطلق الأمر بمعنى الشيء. هنا أطلق الأمر بمعنى الشأن والحال والسنة، تستطيع أن تقول، وهو معنى الدين الذي تفضلتم به، هو معنى الدين، لأنه شأننا وحالنا يقصد به الدين. لكن أنا أريد أن أبين لك أصل هذه الكلمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وإذا كان مردودا فهو إيش؟ باطل فاسد، صحيح؟ الآن الشيء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه الله في كتابه، هل عليه أمرنا وحالنا وسنتنا؟ لا، صحيح؟ المنهي عنه هل هو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمره وشأنه وحاله؟ إذن فهو إيش؟ مردود. إذا كان مردودا فهو باطل وفاسد. فإذا أخذوا، هذا أشهر دليل على هذه القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا جملة شرطية، إنه من يعمل عمل ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فهو مردود فاسد. معنى مردود فاسد باطل. الأشياء المنهي عنها قطعا هي ليست على هديه وعلى سنته وسيرته، فهي مردودة باطلة. فهذا هو الدليل الأشهر على القاعدة. كذلك الصحابة كثيرا ما كانوا يستدلون على بطلان العقود في الأنكحة والمعاملات بمجرد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما فعل الشافعي. لماذا هذا باطل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. لماذا هذا أبطلتموه وفسدتموه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. هذا من حيث الجملة. لكن الآن عندنا شيء من التفصيل أيها الأحبة بين المذاهب. عندنا ثلاثة أقوال في المذاهب فيها شيء من التفصيل، سندخل في تفصيل دقيق، لاحظوه سريعا. مذهب أحمد ابن حنبل يقول النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان المنهي، زيد الميم، سواء كان المنهي أو سواء كان النهي، عفوا لا إذا ما في مشكلة، سواء كان النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه اللازم أو لوصفه الخارج. أمثلة، لما الله عز وجل يقول أيها الأحبة ولا تقربوا الزنا، سيبونا من مثال النجاسات، لما يقول لا تقربوا الزنا، هنا النهي عن ماذا؟ عن الفعل بعينه، النهي عن الفعل بعينه. ممتاز. لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى لا تصوموا يوم النحر، هذا هو نهي عن الصيام كفعل ولا نهي عن الصيام في هذا اليوم؟ هو نهي عن الصيام في هذا اليوم، أما الصيام بنفسه مشروع ومطلوب، فهو ليس نهي عن ذات الفعل، وإنما هو نهي عن وصف، لكن هذا الوصف اللي هو يوم النحر ملازم ولا منفك؟ إيش رأيكم؟ لا، يعني لما يجي يوم النحر هل يمكن أن يقع فيه صيام غير صيام النحر؟ إذن الزمان بيختصر. الزمان هل يمكن أن ينفك عن الفعل؟ لا يمكن أن تخرج من دائرة الزمان. أعطيك مثال على المنفك، انظروا حتى تبين الفرق. الصلاة في الدار المغصوبة، هل منهي عن الصلاة في الدار المغصوبة؟ ممتاز. هل هذا النهي عن عين الصلاة ولا نهي عن الصلاة بهذا القيد، بهذا الوصف أنها في الدار المغصوبة؟ هذا نهي عن الصلاة في حالة كونها في الدار المغصوبة، ممتاز، ليس نهي عن الصلاة بعينها. الصلاة بعينها مأمور بها، فإذن هو منهي عنها بهذا الوصف. هل النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة هذا الوصف، هل هو وصف ملازم أو وصف منفك يمكن الخروج منه؟ يمكن الخروج منه. لماذا؟ لأن الأمكنة أيها الأحبة يمكن أن تغادرها وتخرج إلى مكان آخر، لكن إذا كنت في الزمان لا يمكن أن تغادر الزمان، لا يمكن أن تغادر الزمان. لما يجي يوم النحر يمكن تخليه يوم ثاني، يمكن أنه أنت خلص لا بدي أصوم في هذا اليوم، يعني في زمان ثاني. الزمان ملابس لا يمكن أنه ينفك. لما ينهى عن البيع والشراء في وقت أذان الجمعة، هذا نهي عن وصف إيش؟ نهي عن وصف زماني. تصير القضية الآن النقاش، كثير منهم يعتبرون وصف خارج، لكنه في الحقيقة أنت لو لاحظت هو وصف ملازم، لأني لا يمكن أني أنفك عن الزمان، الزمان لا يمكن أن يخرج منه. أما المكان، لو قلت لك لا تصلي في النجاسة، سهل عليك تطلع مكان مش نجس، يمكن أني أخرج من حدود المكان، لكن لا يمكن أني أخرج من حدود الزمان. فالنهي عن صوم يوم النحر يكون هذا وصف ملازم لا يمكن أن تنفك عنه، لكن الصلاة في الدار المغصوبة يقولون يمكن أن تنفك عنها بالخروج إلى مكان آخر. فمذهب الحنابلة النهي إذا وقع على عين الشيء مثل النهي عن الزنا، أو وقع لوصفه الملازم له مثل صوم يوم النحر، أو وقع لوصف خارج يمكن الانفكاك عنه، في الحالات الثلاث النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا وقع. فعندهم الزنا حرام وهذا متفق عليه، عندهم الصوم يوم النحر باطل فاسد، وعندهم الصلاة في الدار المغصوبة باطلة وفاسدة، كل هذه الأمور عندهم باطل. لماذا؟ لأن هناك نهي على عين، أو نهي عن وصف ملازم، أو نهي عن وصف خارج. وفي الصور الثلاث النهي على قاعدتهم يقتضي إيش؟ الفساد والبطلان، لا يفرقون والله وقع على شيء خارج ولا على العين، ما عندنا فرق. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة أيها الأحبة، وأظنكم الآن ستتذكرون شيء ذكرناه في أول هذه الدورة عن مذهب أبي حنيفة في الصحة والفساد. قلنا أبو حنيفة يفرق بين إيش؟ الفاسد والباطل. تذكرون إيش يفرق بين الفاسد والباطل؟ قلنا أحسن، قلنا هذا في بداية الدورة قدمنا به، قلنا الحنفي يفرقون بين البطلان والفساد، فيقول الباطل ما كان منهيا عنه بعينه بأصله، وأما الفاسد ما كان منهيا عنه بوصفه. فعند الحنفية رحمهم الله إذا كان النهي على عين الشيء نعم هو يقتضي البطلان، متفقين مع الحنابلة. لكن وين خلافهم مع الحنابلة؟ يقولون إذا كان النهي عن وصف مقترن سواء كان هذا الوصف ملازم أو خارج، لا، النهي في هذه الحالة لا يقتضي الفساد، النهي في هذه الحالة لا يقتضي البطلان. يسمونه فاسد، لكن الفاسد عندهم ليس على مصطلح الجمهور، يعني الفاسد عندهم ليس هو الملغي، الفاسد عندهم يمكن تصحيحه. لذلك مذهب الحنابلة النهي يقتضي الفساد مطلقا، مذهب أبو حنيفة النهي إذا كان منصبا على العين نعم يقتضي شيء منهي عنه لعينه، مثلا الخنزير والخمور وما شابه ذلك، هذا منهي عنه بعينها، فأي عقد عليها حرام. لكن إذا كان النهي لوصف سواء كان هذا الوصف ملازما مثل صوم يوم النحر، أو كان هذا الوصف خارجا مثل الصلاة في الدار المغصوبة، فعند الحنفية هل صوم يوم النحر باطل؟ لا، مع أنه منهي عنه، لا يعد باطلا. لذلك قالوا من نذر أن يصوم يوم النحر يصوم، أو من نذر أن يصوم يوم النحر عفوا وفعله أجزأه، ما قالوا يصوم، قال وفعل أجزأه، لأنه منهي عنه في النهاية. يقولون منهي، هم في النهاية يقولون إيش؟ منهي. لكن لو أن إنسان كما قلنا نذر أن يصوم يوم النحر، عند الحنفية لو خالف هذا النهي وصام يجزئه، عند الحنابلة لا يجزئه. ليش؟ لأنه الآن لاحظوا النهي عند الحنابلة يقتضي إيش؟ الفساد، حتى ولو كان المنهي عنه لوصفه الملازم. فعندهم صوم يوم النحر إيش حكمه؟ هو حرام من الناحية الوضعية التكليفية، لكن من الناحية الوضعية صحيح ولا باطل؟ باطل. عند الحنفية النهي إذا كان للوصف سواء كان ملازم أو خارج هو منهي عنه، حرام، ما عنده مشكلة، هو حرام يقولون، لكن لو وقع ما يجزئ، لو وقع يجزئ. فلذلك قالوا في مذهبهم من نذر أن يصوم يوم النحر، هسه هذا بقول حرام لأنه منهي عنه، ما عنده مشكلة، لكن هو فعل ذلك، خالف وفعل، صام يوم النحر، هل يجزئه؟ عند الحنفية يجزئ، لأن النهي عندهم عن وصف ملازم، والنهي عن الوصف الملازم لا يقتضي عدم الإجزاء، لا يقتضي البطلان والإلغاء. لكن عند الحنابلة لو نذر أن يصوم يوم النحر فصام، هل يجزئه؟ لا يجزئه، لأن النهي عندهم عن الوصف الملازم يقتضي البطلان. لاحظ أثر الخلاف في القاعدة في الثمرة الفقهية، لاحظ أثر الخلاف في الثمرة الفقهية. إذن الحنفية، إذن عرفنا مذهبهم أيها الأحبة ولا في نقاش؟ إيه كذا. إذا من باب أولى، إذا كان الحنفية لا يبطلون إذا كان النهي عن وصف ملازم، فمن باب أولى لا يبطلون إذا كان النهي عن وصف خارج. فالصلاة في الدار المخصوبة الأصل عندهم أن تكون إيش؟ صحيحة لا بطلان فيها، أو مجزئة لا بطلان فيها. طيب، مذهب الثالث المالكية والشافعية. المالكية والشافعية يجب حل وسط بين الحنابلة والحنفية. هسا الحنابلة في الصور الثلاث النهي يقتضي الفساد، الحنفية يقولوا لا، الصورة الأولى عن العين يقتضي الفساد، في الصورتين الثانيتين الوصف الملازم أو الخارج لا يقتضي الفساد. المالكية قالوا والشافعية النهي عن العين يقتضي الفساد، متوافقين مع الجميع الحمد لله، ما أحد يناقش في هذا. النهي عن الوصف الملازم يقتضي الفساد كذلك، خالفوا الحنفية. النهي عن الوصف الخارج لا يقتضي الفساد، وافقوا الحنفية. إذن وافقوا الحنابلة في جزئية وخالفوا الحنابلة في جزئية. إذن لو أتينا سريعا لخصنا أقوال المذاهب، الحنابلة النهي عن العين، النهي عن الوصف الملازم، النهي عن الوصف الخارج، هذه الثلاث عند الحنابية تقتضي إيش؟ الفساد دائما، فساد المنهي عنه، فالصيام باطل والصلاة باطلة والعين باطل. طيب الحنفية إيش رأيهم؟ النهي عن العين عندهم فساد، وهذا بالاتفاق. النهي عن الوصف الملازم أو النهي عن الوصف الخارج هذا لا يقتضي الفساد. إحنا الفساد على مصطلحنا الجمهور، ما بدنا هم يسمونه فاسد بس بيصححونه لأنه مصطلحهم الخاص، فهنا كلمة الفاسد على مصطلحنا نحن. نكتب هنا في مشكلة فوق، الشافعية زائد المالكية عندهم النهي عن العين فساد، ما في إشكال، النهي عن الوصف الملازم فساد، النهي عن الوصف الخارج لا يقتضي فسادا. وهنا طبعا تصبح النظرات يعني في بعض الأمور يعني يخالف فيها، والله هذا وصف ملازم ولا وصف خارج، فقيه يقول لك لا هذا وصف ملازم، واحد يقول لك وصف خارج، فأحيانا قد يكون النزاع في تحديد طبيعة الوصف مكانه، هل هو ملازم ولا خارج أصلا. بعد أن نحدد ونتفق أنه ملازم ولا خارج نأتي للخلاف في هذه القواعد. لذلك أحيانا يمثلون لقضية ما يقولون الشافعية يصححون البيع، يصححون البيع عند الأذان مع أنه منهي عنه، صح؟ وذروا البيع، ربنا يقول منهي عن البيع أثناء الأذان، ولكن يصححونهم يعتبرون البيع أثناء الأذان هذا نهي عن الوصف خارج، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، فيقولون البيع أثناء الأذان هذا نهي لوصفه الخارجي، وكذلك مثل الصلاة في الدار المغصوبة. الآن الصلاة في الدار المغصوبة إيش رأي الشافعي والمالكي فيها؟ إيش راح يكون؟ منهي عنها صحيح، لكن هل فاسدة ولا صحيحة؟ صحيح. لماذا؟ لأنه وصف الدار المغصوبة هذا وصف خارج وليس متعلق. طيب لها أمثلة كثيرة، أنا بريد صحيحة استغلال الوقت أكثر، ولا يعني لو كان عندنا أوقات أوسع لبسطنا أمثلة تطبيقية، ولعل الله أن ييسر لنا دورة في تخريج الفروع الأصول، وهذه هي حقيقة ثمرة علم الأصول. يعني أنت الآن تتعلم القواعد، لابد للطالب أن يمر على كتب تخريج الفروع على الأصول، وكل مذهب له كتبه، ومن أهمها وأسهلها كتاب مفتاح الوصول للإمام التلمساني. هذا كتاب مهم لطالب العلم أن يمر عليه، لأنه يعلمك إيش أثر هذه القاعدة وكيف تطبقها في الجزئيات الفقهية. إذن أنا فقط سردت هذه القاعدة، إذن أنها يقتضي الفساد، لاحظنا هي من حيث الجملة متفق عليها صحيح، والحقيقة وين مكان الاتفاق؟ إنه إذا كان النهي عن العين، لو لاحظتم مكان الاتفاق مكان النهي عن العين، ثم بعد ذلك في التفاصيل والتفارع في خلاف بين المذاهب، لذلك قلنا في الجملة متفق عليها، وأما في التفاصيل فهناك خلاف بين المذاهب. وهكذا أنتهي من مبحث النهي. قال الناظم: والنهي للتكرار يدل على التكرار وهذا واضح، والتحريم يدل على التحريم وهذا واضح، والفور وهذا كذلك بيناه، والفساد كالعديم يعني كالمعدم وهذه أيضا بيناه. ثم بعد ذلك سينتقل إلى الكلام عن صيغة، عن مبحث جديد من مباحث ذات الألفاظ وهو العام والخاص. طيب أيها الأحبة، نشرع في مبحث جديد من مباحث دلالات الألفاظ، هو مبحث في الحقيقة مهم، مبحث العام والخاص. وكما قلنا الأصوليون مباحثهم اللفظية يعني محددة، أنت أي كتاب أصولي ستقرأه ستجد المباحث واضحة، أمر نهي، عام خاص، مطلق مقيد، هذا من حيث أنواعها، من حيث أنواعها بيتكلموا عن هذه الجزئيات. لكن طبعا مجال البحث في كل جزئية من هذه الجزئيات بيختلف بحسب حجم الكتاب. الكتاب المبتدئ بيتكلم بمعلومات أساسية، الكتاب المتقدم يتوسع ويبسط خلاف وأدلة ونقاشة، لكنها لن تخرج عن هذه المباحث التي نقررها. العام والخاص، إيش أهمية هذا المبحث؟ أولا أيها الأحبة، هذه الشريعة هل كانت لعصر محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ولا إلى قيام الساعة؟ إلى قيام الساعة. وهذا يستلزم إيش؟ أن تكون النصوص التي تقرر الأحكام في الكتاب والسنة جاءت في أغلبها بصيغ إيش؟ بصيغ عامة، مش لصيغ لأشخاص محددين، لأن الشريعة إلى قيام الساعة. إذن الصيغ والقواعد التي ستقرر في الكتاب والسنة، وفي الكتاب أكثر لأن القرآن كما قلنا يهتم بالجمل ولا يهتم بالتفاصيل، ويحيلك أنت في التفاصيل على السنة لكن يهتم بتحرير الجمل، ستكون هذه الصيغ إيش في القرآن؟ ستكون صيغ عموم، صيغ عموم حتى تناسب الاستمرارية فيه والعموم والشمول في المكان والزمان. طبعا يقابل العموم ألفاظ العموم، هناك كذلك وقع في الكتاب والسنة ألفاظ خصوص، ألفاظ خاصة. إذن هذا يقتضي أن يدرس طالب العلم والفقيه ما هي الألفاظ التي يعبر بها عن العموم، وما هي الألفاظ التي يعبر بها عن الخصوص، حتى يأتي يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح، لا يأتي على نص خاص يجعله عام ولا يأتي على نص عام يجعله خاص. فلا بد تعرف إذن ما هي الصيغ والتعابير التي يعبر بها عن هذا وهذا. القضية الثانية قضية مهمة، وهي أنهم يقولون عمومات الكتاب والسنة ما من عام منها إلا وقد دخله التخصيص بوجه من الوجوه. نحن قلنا صحيح الأصل والأعم في نصوص الكتاب والسنة أنها بصيغ العموم، لكن هناك لفتة مهمة، وهي أن هذه العمومات ما من عام منها إلا ودخله التخصيص بوجه من الوجوه. إلا يقولون آية آيتين فقط من الآيات، يعني يذكرون ما في شيء، إن الله على كل شيء قدير، وآية أخرى ذكرها من النجار، يقولون فقط هاتي باستقراء العلماء فقط آيتان من كتاب الله وثلاث آيات لم يدخلها التخصيص، ولا كل الآيات التي جاءت على صيغ العموم والأحاديث التي جاءت على صيغ العموم فيها تخصيص بوجه من الوجوه. وسيأتي معنا ما هي الأساليب التي يخصص بها العموم، هناك تخصيص بالعقل، هناك تخصيص بالحس، هناك تخصيص بالكتاب والسنة، هناك تخصيص بالإجماع، هناك تخصيص بالقياس، أساليب تخصيص كثيرة متنوعة تجعل هذا العام صحيح هو عام، لكن لابد أن يحدد الفقيه ما هو عمومه، ما مجال عمومه، لابد أنه خصص نوع تخصيص. فإذا هاتان الجزئيتان مهمتان، لذلك يدرس الجزئية الأولى أن الأصل في نصوص الكتاب والسنة جاءت تفرض أحكام على العموم لأن هذه الشريعة عامة، كذلك هناك بعض الأحكام فرضت على وجه الخصوص، فلابد إذن أن نفرق بين ألفاظ العموم والخصوص. الجزئية الثانية تتعلق بأن ألفاظ العموم ما من عام منها إلا وقد دخله التخصيص، فلا بد إذن من الوقوف على الأساليب التي يخصص بها العموم، وهذا هو موطن بحثنا. طيب نبدأ في تعريف العام. ما هو العام أيها الأحبة؟ كلمة عام إيش نوعها من المشتقات الصرفية؟ عام اسم فاعل، صحيح؟ إذن ستقول العام اسم فاعل من عمة، من عمة إذا شمل، هي مكتوب من عمة، دير بالكم هنا من عمة في شد، اسم فاعل من عمة إذا شمل. قال ابن فارس العام، لاحظوا أنا أريدك تلاحظ العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، انظر ابن فارس إيش يقول في مقاييس اللغة، يقول العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئا، العام لما تقول هذا شيء عام، عندما تصف شيئا بأنه عام، إيش مقتضى كلمة عام؟ أنه يأتي على الجملة ولا يغادر منها شيئا. عندما نقول مطر عام، إيش مع أكرم بن فارس، إيش معنى مطر عام؟ أنه شمل جميع الأرض وما ترك منها شيئا. درس عام شمل الجميع، وإن كان أحيانا تطلع فيها نوع تجوز، يعني شمل العام مش أكيد وش جميع البشر حضروا، لكن فيها نوع تجوز. فإذا أصل كلمة العام الشامل الذي لا يغادر شيئا، شمل الشيء بتمامه، هذا من معنى اللغوي. طيب نذهب إلى العام عند اصطلاح الأصوليين، يقولون العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. الآن سندرس هذه القيود قيدا قيدا على وجه السرعة. يقول العام هو إيش؟ اللفظ. إذن أيها الأحبة، العام حقيقة هو وصف للألفاظ، هو وصف للألفاظ، فأنت تصف اللفظ بأنه إيش؟ عام، وليس وصفا للأفعال. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يوصف بأنه عام؟ نقول هذا فعل عام لا يوصف به إلا على وجه المجاز. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام، هذا على وجه المجاز، ولا العام هو فقط وصف لألفاظ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. تقول هذا اللفظ عام، فكلمة عام وصف للألفاظ وليست وصفا للأفعال، فلا يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عام. وهذه قاعدة مهمة، إيش نستفيد منها؟ إذا قلنا أن الذي يوصف بالعام هو اللفظ، لذا قلنا العام وليس الفعل، إيش نستفيد؟ إنه إذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا، ذكرت لكم مثالا هنا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، هل نحمل هذا؟ هذا حديث يخبر عن فعل، هل نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم فيجوز أن نصلي في الكعبة الفرض والنفل؟ لا. لذلك إيش يقول الفقهاء؟ إيش يجوز تصلي داخل الكعبة؟ النفل، ولا يجوز أن تصلي الفرض. لو جاءك شخص قال أنا أريد أستدل أن يجوز صلاة الفرض كذلك، إيش دليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة وفعله على العموم، إيش تقول له؟ خطأ هذا الاستدلال، لأنه لما أقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هذا فعل، هذا إيش؟ فعل، والفعل لا عموم له. فبنسأل إيش صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ معروف أنه صلى النفل. قال إذن خلص نتوقف على جواز صلاة النفل، ولا يجوز أن تقول يا كذلك الفرض يجوز صلاته لأن الفعل له عموم. نقول خطأ، الفعل لا عموم له. أما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الكعبة جائزة، تقول الصلاة هذه لفظة من ألفاظ العموم، فتدل على جواز صلاة أي صلاة، فرض أو نفل، يجوز أن تصلي أي صلاة فرض أو نفل، لأن هنا نعم الألفاظ توصف بأنها عامة. فلو قال بلسانه صلى الله عليه وسلم الصلاة في الكعبة جائزة، تقول الصلاة هنا لفظ من ألفاظ العموم، سيأتي معنا المفرد المتصل بأل التعريف الذي تفيد الاستغراق، هذه الصيغة تدل على العموم، هذا لفظ عام فيعم جميع الصلوات الفرض والنفل. لكن ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ، جاءنا عنه إيش؟ فعل، والفعل لا يوصف بالعموم، لا عموم له. لذلك هذا أول قيد أهم، أن العام هو وصف لماذا؟ للألفاظ. لذلك قلت العام هو اللفظ، ما قلت هو الفعل. تفضل شيخ. طبعا الإشكالية الثانية قضية الأفعال. نعم. ما توقعنا في إشكالية أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع؟ طيب ما في مشكلة. هذا تشريع، لما صلى في جوف الكعبة تشريع. نعم. تشريع للأمة ليقوم القيامة أن يجوز أن تصلي النفل. نعم. في الكعبة، لكن هل تعديها للفرض؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع صلاة الفرض في الكعبة، وينه؟ عرفت؟ ما في مشكلة. طيب إذن النهي، عفوا، العام هو اللفظ. عرفنا أهمية كلمة اللفظ، أن تعرف أن كلمة عام وخاص هذا وصف للألفاظ وليس للأفعال. اللفظ، إيش صفة هذا اللفظ؟ المستغرق، المستغرق. إذن العام ليس أي لفظ في الكتاب والسنة، لا، لفظ مستغرق. فإذا كان عندنا ألفاظ بطبيعتها ليست استغراقية، لا تستغرق جميع ما يصلح له كما سيأتي، وإنما مراد بها شخص واحد أو شيء محدد، فهذه لا توصف بأنها عامة. مثال ذلك مثلا كما قلت لكم النكرة في سياق الإثبات، لما قلت رأيت رجلا في المسجد، كلمة رجلا ما رأيكم فيها؟ هل نصفها بأنها لفظ عام؟ لا. لماذا؟ هل هي مستغرقة؟ أريدك تفهم المعنى. العام هو اللفظ يستغرق جميع ما يصلح له، مش قلنا لفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. الآن كلمة رجلا أصلها في اللغة إيش هي؟ الرجل هو الذكر البالغ العاقل. هل لما قلت رأيت رجلا في المسجد، هل كلمة رجل هنا شملت جميع من يصلح لها من الذكر البالغ العاقل، ولا أشارت فقط إلى واحد من هذا الجنس؟ أشارت إلى واحد، أنت فهمت رأيت رجل في شخص واحد محدد شافه، صحيح؟ بينما لو قلت لك لا رجل في الدار، هنا رجل تعم جميع الأفراد. فلاحظوا أن سيأتي معنى أن النكرة في سياق النفي تدل من صيغ العموم، لأنها تدل على الاستغراق، كلمة رجل على الاستغراق هنا، بينما النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم. يعني رأيت رجلا في المسجد، أنت كلمة رجلا هنا تلاحظ أنه في ذهنك أنه في واحد محدد هو اللي شافه، صحيح هو غير معلوم لنا أتى به نكرة، لكن هو واحد، هو في النهاية رجل واحد اللي شافه، هو ما شاف جميع الرجال قطعا. بينما لا رجل في الدار، نعم هذه نفي للجميع. فإذا ليس كل لفظ يوصف بأنه مستغرق، فهذا يستلزم منا أن نتعلم ما هي الألفاظ المستغرقة، لذلك سنتعلم بعد قليل صيغ العموم بإذن الله. إذا اللفظ المستغرق، مستغرق لإيش؟ لجميع ما يصلح له، لجميع ما إيش يصلح له. لاحظ قضية يصلح له، لأنه استغراق كل لفظة بحسبها أيها الأحبة. فلما أقول مثلا الرجال، كلمة الرجال أو الرجل مفرد اتصل بأل التعريف، أو مثلا الإنسان مفرد اتصل بأل التعريف الاستغراقية فيفيد الاستغراق. عندما نقول الرجل مفرد متصل بأل التعريف الاستغراقي يفيد الاستغراق، عندما أقول الرجل يفيد الاستغراق، هل أيها الأحبة يفيد الاستغراق جميع ما على وجه الأرض، ولا استغراق ما تصلح له هذه الكلمة؟ إيش تصلح هذه الكلمة لإيش؟ للذكر البالغ العاقل. لذلك استغراق كل لفظة بحسب معناها. فعندما نقول النساء، هذه لفظة عامة سيأتي معنا من صيغ العموم المتصل بأل التعريف، النساء لفظة عامة ممتاز، لكن عامة إيش تعم؟ تعم كل ما على وجه الأرض من الدواب والذكور والإناث، ولا تعم الإناث البالغات؟ تعم فقط ما تصلح لها الإناث البالغات. كذلك الرجال تعم ما تصلح لها، فعموم كل لفظة بحسب معناها، وليس المراد بالعموم عموم كل ما على وجه الأرض. وسيأتي معنا مثلا من الشرطية من صيغ العموم، لكن عمومها إيش إطاره؟ العقلاء، لأنه وضعت للعقلاء. ما الشرطية من ألفاظ العموم، لكن عمومها يختص بغير العقلاء، لأن هي وضعت لغير العقلاء عند العرب. لذلك هذا قيد مهم أن تعرف، يتناول جميع ما وضع له أو جميع ما يصلح له، لأن كل عموم أو عموم كل لفظة بحسب ما وضعت له ابتداء، فهي تعم أفراد جنسها ولا تعم كل ما على وجه الأرض. لذلك قلنا جميع ما يصلح له فيه بيان أن عموم كل شيء بحسبه وليس على وجه الإطلاق الشامل للعام، وهذا أظن واضح أيها الأحبة. إذن العام لفظ، هذا اللفظ من طبيعته الاستغراق التام الشامل لجميع ما يصلح له بحسب معناه. طيب إيش طبيعة هذا الاستغراق؟ قال دفعة واحدة، يستغرق دفعة واحدة. فعندما أقول جاء الطلاب، إيش معنى هذا؟ أن الطلاب جميعا دفعة واحدة حضروا وليس على وجه البدل. لماذا قلنا دفعة واحدة؟ قالوا حتى يحترز من مصطلح آخر سندرسه إن شاء الله، ومصطلح المطلق، أن عندنا مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد. المطلق أيها الأحبة له عموم، لكن عمومه يقولون عموم بدلي، عموم بدلي ليس دفعة واحدة. أما العام فعمومه يأتي دفعة واحدة، يعني الشمول، يعني وجه الشمول فيه دفعة واحدة. عندما أقول أكرم الطلاب، يعني تكرم جميع الطلاب. بينما لو قلت لك حر الرقبة، الآن يقول رقبة هذه مطلق إلها عموم، لكن عموم على إيش؟ على وجه البدل. إيش يعني على وجه البدل؟ يعني إنه يمكن أحرر، سامحوني، هذه الرقبة، ويمكن أحرر هذه مكانها، يمكن أحرر هذه بدلها، بس أنا المطلوب مني كم رقبة؟ رقبة واحدة. كل من يصدق عليه أنه رقبة يمكن أني أحرره، لكن هل أنا مطلوب مني تحرير جميع الرقاب عندما قلت حرر الرقبة؟ لا، مطلوب مني أحرر رقبة واحدة، لكن كلمة رقبة يمكن تطلق على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. فهنا يقولون المطلق له عموم لكن على وجه البدل، حرر هذه، إن لم تفعل يمكنك أن تحرر هذه بدلها، ما بدك حرر هذه بدلها، عموم بدلي. بينما لو قلت لك حرر الرقاب، لفظة الرقاب لفظة عام، أنت بعد أن تتعلم ألفاظ العموم خلص الرقاب لفظة عام، لفظة عام. فإذا قلت حرر الرقاب هذا معناه عموم دفع أو استغراق دفعة واحدة، يعني عليك أن تحرر جميع الرقاب، عليك أن تحرر جميع الرقاب. لا، بينما لو قلت لك حرر رقبة هذه فيها عموم، لكن عموم إيش؟ بدلي، تستطيع أن تحرر هذه أو هذه أو هذه أو هذه. لو قلت لك حرر رقبة مؤمنة، كثير من الأحكام المأمور فيها تحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة إلها عموم، لكن عموم بدلي، لأنك تستطيع أنك تفعل في أي رقبة من الرقاب ولست محصورا في رقبة محددة، فهذا يسمى عموم بدلي. فهم يقولون في تعريف العام أنه استغراق العام دفعة واحدة حتى يحترزوا من المطلق، أن له استغراقا، المطلق له استغراق، لكن استغراقه ليس دفعة واحدة وإنما على وجه البدل. وأنت كنت شاعرا أن هذا المعنى لم يتضح عند كثير منكم، نعم، في يعني حاس في نوع من الالباس. لا يا مشايخ، عندنا الفرق بين العموم البدلي والعموم الشمولي، لذلك يقولون عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي على وجه البدل. قولنا دفعة واحدة احترز بهذا القيد عن المطلق الذي سيأتي بيانه، فإنه لفظ، هذا لو المطلق إيش تعريفه؟ لفظ مستغرق لما يصلح له، لكن على وجه ماذا؟ على وجه البدل وليس دفعة واحدة. ممتاز، لذلك يسمى عموم المطلق عموم بدلي، أما اللفظ العام فعمومه شمولي. طيب قولنا أخيرا بلا حصر، لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. كلمة بلا حصر احترز بها عن ألفاظ الأعداد، فإنها ألفاظ تستغرق ما وضع لها دفعة واحدة لكن بماذا؟ بحصر. لو قلت لك جاء 100 ودفعت 100، الآن 100 لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له العدد، جاء 100 رجل لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، يعني جاء 100 ذكر بالغ، لكن على وجه إيش؟ الحصر، محصور في عدد محدد. فهذه الألفاظ 100 والأعداد بشكل عام لا تسمى ألفاظ عموم، لأنها وإن كانت تستغرق ما تصلح لها، 100 يعني إجا 100، 1000 يعني جاء 1000، لكن هذا الاستغراق جاء محصورا ليس استغراق مطلق شامل. فهذا اصطلاح الأصوليين، يقول اللفظ الذي نسمه بأنه عام يجب أن يكون لفظا مستغرقا لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر، يعني لا يحصرك في عدد محدد. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية، هذه كلها ألفاظ عموم، لاحظوا ألفاظ تستغرق جميع ما يصلح لها. والصائمين والصائمات، الآن الصائمين نأخذ هذه، الصائمين لفظ ممتاز مستغرق، نعم لفظ استغراقي لأنه من ألفاظ الاستغراق الجموع المتصل بأل التعريف، تستغرق جميع ما تصلح لها. الصائمين والصائمات تستغرق الصائمين، لكن هل يدخل فيها القائمين المزكين؟ لا، لأن هذا الذي تصلح له في أصل وضعها. تستغرقهم دفعة واحدة ولا على وجه البدل؟ دفعة واحدة، كل الصائمين والصائمات مرة واحدة، أعد الله لهم مغفرة. فيها حصر ولا مش محصورة؟ مش محصورة بعدد محدد، لذلك هي من ألفاظ العموم. طيب قال الناظم وحد، أنا راجع ولا متقدم ولا شو؟ خلينا أقرأ من هنا. وحد ذي العموم لفظ قد شمل أجزاء ماهية ما عليه دل. أنا أتيت بتعريف أيها الأحبة، هو التعريف الواضح لقضية العام. الناظم اختار تعريف ابن النجار الفتوحي، وحقيقة ما في خلاف جوهر يعني، وإنما تعريفنا الذي ذكرناه أوضح في ذكر القيود. تعريف الناظم وكذلك تعريف ابن النجار للعام، يقول العام هو لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. أجزاء يعني أفراد، أجزاء إيش معناها؟ أفراد. العام قال ابن النجار وتبعه الناظم لفظ دال على جميع أجزاء يعني أفراد ماهية مدلوله، يعني زي ما قلنا الصائمين والصائمات هذا لفظ يدل على ماذا؟ على جميع أفراد مدلوله، من قام به الصيام على جميع أفراد مدلوله. لكن لاحظ هذا التعريف يخلو من قضية دفعة واحدة بلا حصر مش واضحة فيه، هو يريدها لكنه ما نص عليها. فالتعريف الأول يعده الأصوليون هو الأوضح والأكمل، ولكن تعريف الناظم صحيح لكن فيه نوع قصور في تبيين الشروط. طيب مثال ذلك قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. لفظة الإنسان هنا تدل على ما هي محددة، وهو الكائن. احنا كنا في الأصول المنطقة ايش نقول؟ حيوان ناطق صحيح، لكن احنا هنا في الأصول ما بدناش نقول حيوان ناطق مشان ما عاد يزعل علينا، نقول الكائن الحي المفكر. إنسان تدل على الكائن الحي المفكر، هذه كلمة إنسان. عندما أدخلنا على إنسان أل الاستغراقية ايش صارت؟ الإنسان صحيح، هي إنسان من دون أل، نكرة تدل على الكائن الحي المفكر. أدخل عليها أل الاستغراقية صارت ايش؟ الإنسان. الله عز وجل ايش قال في سورة العصر؟ إن ايش؟ الإنسان، ما قال إن إنسان، قال إن الإنسان، ليدل على العموم، ليدل على العموم، كأنه قال إن كل إنسان لفي خسر. ثم ماذا استثنى؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الاستثناء، استثنى هذه الأصناف، دليل على أن لفظة الإنسان ابتداء عامة صحيح؟ ولا كيف استثنى منها؟ كيف أخرج منها؟ لولا أنها كانت عامة فأخرج بعض الأفراد منها. لذلك سيأتي معنا قاعدة، الاستثناء معيار العموم، يدل على العموم. طيب طبعا هو ذكر، لاحظوا أنه ذكر تعريف المطلق بعد تعريف العام، ذكر تعريف المطلق بعد تعريف العام صحيح في المنظومة عندكم، ولكن أنا ارتأيت أني أؤخر تعريف المطلق إلى وقته حتى نخلص مبحث العام والخاص ثم ننطلق إلى المطلق. طيب بعد أن عرفنا تعريف العام ننطلق إلى صيغ العموم. إيش قال الناظم؟ وصيغ العموم كل أجمع، ومن وما وأل وأي فاسمعوا، نكرة فيما نهي أو ما نفي، وهكذا المضاف للمعرف. الآن أيها الأحبة بعد أن علمك إيش تعريف العام، إيش تعريف العام؟ من يذكره سريعا؟ لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. الآن بده يعطيك أمثلة على هذه الألفاظ، لن يستوعبها لأن استيعابها طويل، لكن يعطيك أشهر ألفاظ العموم الواردة في الكتاب والسنة حتى تحكم عليها، وهذا أنت تطبق. يعني عندما تقرأ وردك في كتاب الله سبحانه حاول تطبق، ائتي للصفحة وحاول أن تستخرج منها ألفاظ العموم التي سنتعلمها الآن سريعا، نحن نسردها سريعا لأن ما فيها خلاف. صيغ العموم التي عدها الناظم، أولا قال كل، كل وأينما وردت تدل على أيها الأحبة على العموم. وأنتم تعرفون في اللغة العربية كل من الألفاظ الملازمة للإضافة، من الملازمة للإضافة معنا، يعني يا بيجي بعدها مضاف إليه، إذا ما إجا مضاف إليه وحذفته إيش بدك تعمل؟ بدك تعوض تنوين العوض. ممتاز. قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. لاحظ كل نفس صيغة من صيغ العموم وذكر المضاف إليه. مثال على حدث المضاف إليه، كل في فلك يسبحون، يعني كل الأجرام التي ذكرها القمر والشمس تسبح في فلك واحد، ولكن حذف المضاف إليه ووضع التنوين. إذا لفظة كل من صيغ العموم. طيب اللفظة الثانية التي ذكرها الناظم، أجمع، ونقيس على أجمع كل ما يؤدي معناها كقاطبة وعامة وكافة. فقوله تعالى لأغوينهم، على لسان إبليس، لأغوينهم أجمعين، ها لفظة أجمعين تدل على إيش؟ على العموم. قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، طبعا هذه فيها صيغتين عموم، المشركين هي نفس صيغة عموم، وكافة صيغة عموم تأكيد لتؤكد العموم. قالت عائشة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة، قاطبة صيغة عموم، والعرب نفسها هي أيضا صيغة عموم تأكيد للعموم بالعموم. طيب بعد ذلك ايش صيغة العموم ذكرها الناظم؟ من، من أيها الأحبة الشرطية من أسماء الشرط، أو كانت استفهامية من ألفاظ العموم أيضا، لكن عمومها كما قلنا لإيش؟ للعقلاء، هكذا وضعت عند العرب، عموما يختص بالعقلاء. فمن استخدامها الشرطية قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني انظر أنت عندما تؤمن بهذه العقيدة وعد من الله سبحانه أنه كل إنسان، صيغة عموم، كل إنسان يتق الله حق على الله أن يجعل له فرجا ومخرجا من همه. كذلك في الاستفهام من الذي عندك، صيغة استفهام من الذي عندك، تقول زيد، عمرو، خالد، هي في الاستفهام، في صيغة الاستفهام عامة، لكن لما يأتي الجواب، الجواب سيكون إيش؟ خاص، فهي في حالة الاستفهام. لاحظوا يعني من الذي عندك تقول أنه من هنا تصلح لأي عاقل يجاوب به، لكن لما تجاوب أنت راح تجاوب بشخص أو بشخصين، المهم ستحصر. ما الشرطية والاستفهامية، ولكن ما عكس من، ما تستخدم لغير العقلاء. مثلا استخدام الشرطية، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح يعني أي رحمة يفتحها الله عز وجل للناس لا يستطيع أي بشر أن يغلقها، وما يمسك أي شيء يمسكه الله عز وجل لا يستطيع أحد أن ينيلك إياه. وكذلك الاستفهامية، ما الذي عندك، تقول عندي مال عندي ثوب، تجاوب بشيء غير عاقل، مش قلق ما الذي عندك تقول زيد، خطأ، لأنه ما لغير العقلاء فتجاوب بشيء غير عاقل. طيب اللفظ الخامس، الفاظ الجموع أو المفرد المعرف بأل، أي جمع أيها الأحبة، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير، أي جمع، أي صيغة جمع، حتى أسماء الأجناس وما شابه ذلك، أي صيغة جمع أو صيغة مفرد ما عندنا مشكلة، لا فرق بين الجمع والمفرد. دخلت عليها الاستغراقية، إنه الأنواع، ولن أبسط أنواعها، هناك الجنسية، الاستغراقية، الاستغراق الجنس، الاستغراق الوصف، ما أريد أدخل فيها، فقط أريد أن أقول متى ما دخلت الاستغراقية على مفرد أو جمع مباشرة يصبح يفيد إيش؟ العموم، يصبح يفيد إيش؟ العموم. كم بقي؟ طيب، فقوله تعالى كما لاحظنا قبل قليل إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، جموع دخلت عليها الاستغراقية. قال تعالى واقتلوا المشركين، تحتاج لتعديل الآية، واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، المشركين دخلت الاستغراقية دخلت على جمع. الرجال قوامون على النساء، الرجال والنساء كلاهما جمع دخلت عليه ال، فكل رجل يعني الرجال بجملتهم قوامون على النساء بجملتهم، لا يخرج أحد عن هذا الحكم. كذلك لو دخلت على مفرد، إن الإنسان لفي خسر كما مرت معنا قبل قليل، إن الإنسان لفي خسر. أنا أعطيك ضابط متى أحكم أنه هذه الاستغراقية سواء في الجمع أو في المفرد، إذا صلح أن ترفع ال وتضع مكانها كل، إذا صلح أن ترفع ال وتضع مكانها كل وكان المعنى صحيح، هذه تسمى ال إيش إذن؟ الاستغراقية. شوف إن الإنسان لفي خسر، احذف ال وحط مكانها كل، إن كل إنسان لفي خسر، صالح المعنى، المعنى صالح. إذن هذه العلامة الأولى لأل الاستغراقية، يمكن أن ترفع ويوضع مكانها كل، وعليكم السلام. العلامة الثانية أنك يصلح لك أن تستثني بعدها، يصلح لك أن تستثني بعدها، تأتي بعدها بأسلوب الاستثناء. فإذا كل لفظة مفرد أو جمع دخلت عليها ال وصلحت للاستثناء بعد ذلك، هذه ال تكون الاستغراقية. وكذلك هذا وارد في إن الإنسان لفي خسر ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب كذلك مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا، السارق مفرد دخلت عليه ال، تصلح هاي ال تكون استغراقية؟ نجيب العلامة، احذف ال وحط مكانها كل، كل سارق وسارقة فاقطعوا أيديهما، ما في مشكلة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، الزانية والزاني، احذف ال وضع مكانها كل، كل زانية وزاني فاجلدوا، يصلح ذلك للعموم. وأحل الله البيع، البيع، وأحل الله كل بيع، إذن وحرم الربا، وحرم كل ربا، كل هذه ألفاظ عموم. لفظة أي أيها الأحبة، أي الشرطية والاستفهامية كذلك، زي ما نشوف من وما وأي، كلها الشرطيات والاستفهاميات كلها تفيد العموم. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، أي امرأة، شوف صيغة العموم، أيكم يأتيني بعرشها استفهامية، أيكم تفيد العموم. أي مبيع تختار فهو بربع دينار، واحد مثلا ببيع، كلها تفيد العموم. من صيغ العموم أيضا النكرة في سياق النفي أو النهي، أي نكرة جاءت في سياق نفي أو نهي فإنها تفيد العموم، كقوله تعالى ما لكم من إله، ما لكم من إله، إله نكرة في سياق نفي فتفيد العموم، ما لكم من إله، أبدا لا يوجد أي إله ثم استثنى غيره إلا الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى ولا يحيطون بشيء، شيء نكرة في سياق النفي، ولا يحيطون بشيء بأدنى شيء على وجه العموم. مثال النهي ولا تقولن لشيء، لأي شيء، إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم نهي ولا تمسوه طيبا، طيبا نكرة في سياق نهي، لا تمسوه، تدل على عدم جواز مس أي نوع من أنواع الطيب. اللفظة الثامنة والأخيرة ألفاظ الجموع والمفرد المضافة إلى معرفة. في النقطة الخامسة ألفاظ الجموع والمفرد المعرفة بأل. النقطة الثامنة ألفاظ الجموع والمفرد المضافة إلى معرفة. فكل جمع سواء كان جمع تكسير مذكر سالم مؤنث سالم أي جمع وأي مفرد أضيف إلى معرفة يصبح يدل على العموم عند العرب، يدل على العموم. إذا أضيف لفظ جمع أو مفرد فإنه إلى معرفة بهذا الشرط، أما إذا أضيف إلى نكرة لا، فإنه يستفيد العموم. فمثال الأول مثلا والله لأبي عنا أقلامي، فإنك تحنث يعني والله لو حلف شخص والله لأبي عنا أقلامي، أقلام نكرة صح أضيفت إلى الضمير والضمير معرفة، إذن هنا جمع نكرة أضيف إلى معرفة يفيد العموم. فائدة سريعة، أقلام على وزن أفعال، هذا الوزن من أوزان جموع القلة، من أوزان إيش؟ جموع القلة. أي جمع على وزن من أوزان جموع القلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، أي وزن أو أي جمع على أوزان جموع القلة يدل على ماذا؟ إيش العدد الذي يدل عليه؟ من 1 إلى 10 بس، جموع القلة تدل على 1 إلى 10. فكلمة عندي أقلام في اللغة العربية معناها عندك من من 3 إلى 10 مش من 1، من 3 إلى 10. فكلمة أقلام لو قلت عندي أقلام هكذا تقول أقلام على وزن أفعال، أفعال في اللغة العربية من جموع القلة، أنا مش هستطيع أوصل جموع القلة وتسألني إيش جموع القلة، أنا إشارة سريعة، أقلام من جموع القلة، جموع القلة من 3 إلى 10. إذن أنا إذا قال شخص عندي أقلام معناه عنده كم قلم يا شيخ؟ يا 3 يا 4 يا 5 إلى 10، يعني ما عندوش 11 ما عندوش 12. إذا أدخلت الاستغراقية على أقلام أو أضفت أقلام إلى معرفة تصبح أقلام لا عبرة لها كونها جمع من جموع القلة، تصبح تدل على الاستغراق الشامل. فإذا قلت والله لا أبيع عنا أقلامي، لو كان عندك 100 قلم بدك تبيعهم تقول لك يا شيخ أقلام والله تدل من جموع القلة تدل على 3 إلى 10، تقول هي من جموع القلة إذا لم تدخل عليها أل الاستغراقية أو تضاف إلى معرفة. إذا أضيفت إلى معرفة يعني باختصار إذا صارت من صيغ العموم فلا عبرة بكونها في الأصل من جموع القلة. فقلت والله لأبي عنا أقلامي، عليك أن تبيع كل قلم عندك لأن أقلامي بالإضافة إلى معرفة أصبحت من صيغ العموم، فحتى لو زادت الأقلام على 1000 قلم بدك تبيعهم. طيب مثال على مفرد مضاف إلى معرفة، قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله كم نعمة المراد بها؟ واحدة؟ لا مش واحدة، نعم. فكلمة نعمة هنا إيش الدليل على أنها بمعنى نعم؟ أن نعمة أيوة تقول لمفرد أضيف إلى معرفة خلاص أصبح يدل على العموم. وإن تعدوا نعمة الله أي جميع نعم الله عليك، فإياك أن تظن أن المراد بها نعمة الله تعد، أصلا العد يقتضي أكثر من نعمة، هي نفسها كلمة تعد يقتضي وجود أكثر من نعمة. هذا فيما يتعلق أيها الأحبة بألفاظ العموم. طيب يقابل العام كم بقي؟ طيب خلاص أختم بتعريف الخاص، ثم في إن شاء الله في الدرس القادم لعل وعسل ننهي دلالات الألفاظ، ما بقي يعني شيء كثير فيها. تعريف الخاص أيها الأحبة، قلنا إيش تعريف العام؟ نسينا؟ لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. وهنا تعلمنا إيش هذه الألفاظ، كل هذه أمثلة على هذه الألفاظ تحتاج لحفظ، القضية تحتاج إلى حفظ. يقابل العام الخاص، إيش الخاص؟ الخاص طبعا في اللغة كذلك اسم فاعل من خص المضاعف، وهو بمعنى الانفراد وقطع الاشتراك، هذا معنى خاص. أما في الاصطلاح هو الذي يهمني الآن، الخاص هو كل لفظ، اكتبها اللفظ، أنا كتبت ما بس بدي إياك تفسر ما، قلنا متى ما وجدت اسم موصول في بداية التعريف عليك أن تفسره. الخاص اصطلاحا ما يتناول، يعني لفظ يتناول واحدا أو اثنين فصاعدا بحصر، كل لفظة مدلولها شيء واحد تدل على واحد أو تدل على اثنين فصاعدا بحصر فهذه تسمى إيش؟ خاص. هذا مقابل للعام، فكل لفظة وجدتها في القرآن والسنة استفدت منها الدلالة على شيء واحد، لا ما استغرقت، دلت على شيء واحد أو دلت على اثنين فصاعدا حتى لمليون لكن بحصر فهذه تسمى خاص. طيب إيش أمثلة الخصوص؟ أنا ما راح أكثر في أمثلة الخصوص، ذكر 3 أمثلة، أسماء إلى أعلام كمحمد ومكة، هذه مكة أيوة انتبهوا عليها فيها زيادة كلمة، محمد ومكة، محمد هذه اللفظة إيش تستفيد منها؟ عائشة دلت على شيء واحد، شخص اسمه محمد، فيسمى خاص. فأسماء الأعلام دائما تعتبر من قبيل الخاص، وأسماء سواء علم لشخص، علم لمكان، علم لشيء، أي علم. أسماء الأعداد، كل ألفاظ الأعداد تعتبر من قبيل الخاص، صح ولا لا؟ لأن تعريف العام ما لفظ مستغرق لجميع ما يصل له بلا حصر، والأعداد دائما تفيد بحصر محصورة. فجميع ألفاظ الأعداد 1، 2، 100، 1000، 1,000,000 وما بينها كلها تعتبر من قبيل الخاص. الثالث النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل، إيش فهمت؟ كم واحد؟ واحد. شوف رجل نكرة هنا، لكن لما جاء في سياق إثبات أنت لاحظ الدلالة بعقلك، تجد أنه جاء رجل يعني الذي جاء واحد، فهنا لفظة رجل دلت على واحد ما دلت على عموم. فهذه أشهر أمثلة ألفاظ الخاص. بعد ذلك أيها الأحبة عندنا مسألة تخصيص العام، لكن هذا مبحث جديد ما أظن يصلح لنا في هذا الدرس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.